نواصل القراءة تحت عنوان حرف الجر على وعن، وكذا قولهم ورث السيادة كابرا عن كابري، أي كابرا متجاوزا في الفضل عن كابر آخر، وقال بعضهم أي كابرا بعد كابر، والأولى إبقاء الحروف على معناها ما أمكن. وقوله لا ابن عمك لا أفضلت في حسد عني ولا أنت دياني فتخزوني، ضمن فيه أفضلت معنى تجاوزت في الفضل. وقال أبو عبيدة في وما ينطق عن الهوى أي بالهوى، والأولى أنها بمعناها. والجار والمجرور صفة للمصدر أي نطقا صادرا عن الهوى، فمن في مثله تفيد الثوابية، كما في قولك قلت هذا عن علم أو عن جهل أي قولا صادرا عن علم. وقوله تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، ضمن تبدي معنى تكشف أي تكشف الغطاء وتبعده عن وجه أسير. قوله على للاستعلاء إما حقيقة نحو زوج على السطح، أو مجازا نحو عليه دين، كما يقال ركبه دين كأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره، ومنه علي قضاء الصلاة وعليه القصاص، لأن الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه. وكذا قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا، تعالى الله عن استعلاء شيء عليه، ولكنه إذا صار الشيء مشهورا في شيء من الاستعمال لم يراعى أصل معناه، نحو ما أعظم الله، ومنه توكلت على فلان واعتمدت عليه. وأما قوله إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاها، فلحمل رضيت في التعدي على ضده أي سخطت، كما حمل بعت منه علي اشتريت، وقربت منه علي انفصلت عنه. وقوله رعته أشهرا وخلى عليها فطار النّي فيها واستغارا، أي على مذاقها، كأنه ملك مذاقها وتسلط عليه فهي تميل إليه وتتبعه. وقولهم فلان على جوالته يقول كذا أي معها، وكأن المعنى أنه يلزمها لزوم الراكب لمركوبه، من قولهم ركبته الديون أي لزمته. ومنها سر على اسم الله أي ملتزما به، فكأنه مركب يحملك إلى مقصودك. ومنه قولهم مررت على زيد، لأنه يفيد أن مرورك به كان على جهة الفوق بخلاف معنى مررت به. وقوله إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل، على ليست فيه زائدة بل الكلام على التقديم والتأخير، وأصله إن لم يجد يوما من يتكل عليه، فامتنع حذف الضمير المجرور الراجع إلى الموصول كما مر في باب الموصولات، فقدم على من يتكل فصار على من يتكل، فجاز حذف الضمير لانتصابه بيتكل صريحا. قوله وقد يكونان أي عن وعلى اسمين فلا يستعملان إلا مجرورين بمن، وإنما تتعين إذن اسميتهما لأن الجر من خواص الأسماء. قال وصف قطاة غدت من عليه بعدما تم ذنبها تصل عن قيد ببيداء مجهلي، وقال ولقد أراني بالرماح بريئة من عن يميني مرة وأناني، فيبينان إذن لكونهما على لفظ الحرفين ومناسبين لهما معنى، فيلزم عن الإضافة ومعناه جانب بخلاف على. قال باتت تنوش الحوض نوشا من على، نوشا به تقطع أجواز الفلا أي من فوق. قوله والكافر التشبيه، ودليل حرفيته وقوعه صلة في نحو جاءني الذي كزيد، فهو مثل الذي في الدار. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون بمعنى المثل، والمبتدأ محذوف أي الذي هو كزيد أي مثل زيد. قلت قد تقدم في باب الموصولات أن حذف المبتدأ في صلة غير أي إذا لم تطل في غاية القلة، واستعمال نحو الذي كزيد شائع كثير، وتتعين سميتها إذا انجرت كما في قوله يضحكن عنك البرد المنهمي، وإذا ارتفعت كما في قوله أتنتهون وهل ينهى ذي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، أو على الابتداء نحو كذا عندي درهما على ما قال بعضهم. واستدل بقولهم إن كذا درهما مالك برفع مالك، والأولى أن يدعى تركيب كذا كمرة في باب الكنايات، وما ذكره من رفع مالك غير دال على مدعاه، وسيبويه لا يحكم باسميتها إلا عند الضرورة، وأما الأخفش فيجوز ذلك من غير ضرورة وتبعه الجزولي. وتكون أيضا زائدة إذا لم تلتبس بالأصلية كما في قوله لواحق الأقراب فيها كالمقق، أي فيها المقق وهو الطول، ويحكم بزيارتها عند دخولها على مثل في نحو ليس كمثله شيء، أو دخول مثل عليها كقوله فصيروا مثل كعصف مأكول، إذ الغرب أنه لا يشبه بالمشبه، فلا بد من زيادة إحدى أدوات التشبيه وزيادة ما هو على حرف أولى، ولا سيما إذا كان من اسم الحروف في الأغلب، والحكم بزيادة الحرف أولى. وأما إذا اجتمع الكافان نحو قوله وصاليات ككما يؤثون، فإما أن يكون من باب التوكيد اللفظي فهما إما اسمان أو حرفان كقوله ولا للما بهم أبدا دواء، وإما أن تكون إحداهما زائدة فتكون تلك الزائدة حرفا إذ زيادة الحرف أولى، فتكون إن الأولى مثل قوله ليس كمثله شيء، وإن الثانية فهو كقوله مثل كعصف، ولا يجوز أن يكون اسمين أو حرفين وإحداهما زائدة. فإن قلت لفظ مثل لا بد له من اسم مجرور، فكيف حكمت بزيادة الكاف في مثل كعصف؟ قلت لا يمتنع منع اسم عن الجر عند الضرورة وإن كان لازما بالإضافة، لأن عمله الجر ليس بالأصالة، ويجوز أن يكون مثل مضافا إلى مقدر مدلول عليه بعصف الظاهر كما قلنا في ياتين عدي، فعلى هذا لا تكون الكاف زائدة، فكأنه قال مثل عصف كعصف، وكذا الكلام في ككنا. ويجوز في قوله تعالى ليس كمثله شيء ألا يحكم بزيادة الكاف، بل يكون على طريقة قوله ولا تردد بها ينجحر، وقولك ليس لأخي زيد أخ أعني نفي الشيء بنفي لازمه، لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه، لأنه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد، فنفيت عنه اللازم والمراد نفي الملزوم، أي ليس لزيد أخ، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد. فكذا هنا نفيت أن يكون بمثل الله مثل، والمراد مثل مثله تعالى، إذ لو كان له مثل لكان هو تعالى مثل مثله. والكاف لا يدخل على المضمر خلافا للمبرد، إذ لو دخله لأدى إلى اجتماع الكافين إذا شبهت بالمخاطب، فطلب المنع في الكل. وقد دخل في الشارع على المنصوب المنفصل قال فأجمل وأحسن في أسيرك إنه ضعيف ولم يأسرك إياك آسر، وهو من باب إقامة بعض الضمائر مقام بعض. وعلى المجرور أيضا قال فلا ترى بعلا ولا حلا إلا كهو ولا كهن إلا حاضلا، وقال وأم أو عال كها أو أقربا. وقد يدخل في الساعة على المرفوع نحو أنا كأنت، وتجيء ما الكافة بعد الكاف، فيكون لكما ثلاثة معان، أحدها تشبيه مضمون جملة بمضمون أخرى كما كانت قبل الكف لتشبيه المفرد بالمفرد، قال تعالى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. فلا يقبل الكاف ما يتعلق به لأن الجار إنما يطلب ذلك لكون المجرور مفعولا، وذلك لأن حروف الجر موضوعة كما ذكرنا لأن تفضي بالفعل القاصر عن المفعول به إليه، والمفعول به لا بد له من فعل أو معناه، فإذا لم تجر فلا مفعول هناك حتى تطلب فعلا. ومعنى كن كما أنت كن في المستقبل كما أنت كائن الآن، فأنت مبتدأ محذوف الخبر، فأنت تشبه الكون المطلوب منه بالكون الحاصل له الآن. ومنه قوله عليه السلام كما تكونون يولى عليكم، شبه التولية عليهم المكروهة بكونهم المكروه أي بحالتهم المكروهة. وثانيها أن يكون كان بمعنى لعل، حتى في بويه عن العرب انتظرني كما آتيك أي لعل ما آتيك. قال رؤبة لا تشتم الناس كما لا تشتموا، فيكون قد تغير معنى الكلمة بالتركيب، وذلك كما يجيء منا بمعنى ربما. قال وإني لهم أضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم، أي ربما. وتقول إني لمما أفعل أي ربما أفعل. وقال بعضهم إن بما يجيء أيضا بمعنى ربما نحو إني بما أفعل أي ربما. وثالثها أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو ادخل كما يسلم الإمام وكما قام زيد وقعد عمرو. وجوز الكوفية نسب المضارع بعد كما يعني كيما على أن يكون أصله كيما فحذفت الياء تخفيفا، ولم يدفع الرفع، ولم يثبت البصرية لا إفادة كانت بالتقليل ولا نسب الفعل بعده. واستحسن المدرب القولين وأنشد الكوفية لا تظلم الناس كما لا تظلموا. والبصرية ينشدونه على الإفراد لا تظلم الناس كما لا تظلموا أي لعلنا. وقد تكون ما بعد الكاف مصدرية أيضا نحو كما تدون تدان وافعل كما أفعل. ويجوز أن يكون القسم الأول أعني نحو كن كما أنت وقوله كما تكونون يولى عليكم من هذا النوع، كما يجوز أن يكون هذا النوع من القسم الأول أي تكون ما كافة. وأما ما التي بعد رب فمن قال إن رب حرف فهي تكفها عن العمل فلا تطلب متعلقة كما ذكرنا في كما. وتبقى رب للتقليل أي لتقليل النسبة التي في الجملة الواقعة بعدها. ومن قال إنها اسم فهي كافة له أيضا عن طلب المضاف إليه. وما التي بعد كثر وقل وطال نحو قلنا وكثر ما وطالما، إما كافة للفعل عن طلب الفاعل وإما مصدرية والمصدر فاعل الفعل. وقال بعضهم هي في قوله صددت فأطولت الصدود وقلنا وصال على طول الصدود يدوم زائدة ويصال فاعل قل، وهي عند سيبويه كافة ويصال مبتدأ. قوله ومنذ إلى آخره قد مضى شرحه في الظروف المبنية. قوله حاشا وخلا وعدا للاستثناء مضى شرحها في باب الاستثناء. واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن أصله وكونه كلمة أخرى أو زيارته أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو له ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام فهو الأولى. بل الواجب فلا نقول إن على بمعنى من في قوله تعالى إذا اكتالوا على الناس، بل يضمن اكتالوا معنى تحكموا في الاكتيال وتسلطوا. ولا يحكم بالزيادة في قوله وإن تعبر بالمحل من ذي ذروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي، بل يضمن يجرح معنى يؤثر بالجرح، وقد مضى كثير من ذلك في أماكنه. عنوان الحروف المشبهة بالفعل إما وأخواتها. قوله الحروف المشبهة بالفعل إما وأن وكأن ولكن وليت ولعل لها صدر الكلام، سوى أن فهي بعكسها وتلحقها ما فتلغى على الأفصح وتدخل حينئذ على الأفعال. إنما سميت الحروف المذكورة الحروف المشبهة بالفعل بخلاف ما، لأنها تشبه ليس الذي هو فعل ناقص، وهذه تشبه الفعل التام المتصرف المتعدي. وأيضا ما الحجازية تشبه ليس معنى لا لفظا، وهذه تشبه الأفعال المتعدية معنى كما يجيء ولفظا من حيث كونها على ثلاثة أحرف فصاعدا. وأما فتحة أواخرها فإن لم نقل إنها لمشابهتها للأفعال، بل قلنا إنها لاستثقالها بسبب تشديد الأواخر والياء في ليتا، فهي جهة أخرى بها تشابه الماضي فتعمل عمل الأفعال. وإن قلنا إنها لمشابهة الفعل فلا تشابه بسببها الأفعال، لأنها تكون إذن بسبب المشابهة المتقدمة، فما أعطيت بعد المشابهة لا يكون بعض جهات المشابهة. وكذلك من الوقاية إن قلنا إنها لحفظ فتحتها فقط كما تحفظ سكون من وعن، فهي من جهات المشابهة، وإن قلنا هي لأجل المشابهة فلا. فلما شابهت الأفعال المتعدية معنا لقابها الجزئين مثلها، وشابهت مطلق الأفعال لفظا بما ذكرنا، كانت مشابهتها للأفعال أقوى من مشابهة ما الحجازية، فجعل عملها أقوى بأن قدم منصوبها على مرفوعها، وذلك لأن عمل الفعل الطبيعي أن يرفع ثم ينصب، فعكسه عمل غير طبيعي فهو تصرف في العمل. وقيل قدم المنصوب على المرفوع قصدا إلى الفرق بينها وبين الأفعال التي هي أصلها من أول الأمر، أو تنبيها بجعل عملها فرعيا على كونها فروعا للفعل. وهاتان العلتان ثابتتان في ماء الحجازية، ولم يقدم منصوبها على مرفوعها، فالعلة هي الأولى. ومشابهتها معنى لمطلق الفعل من حيث إما في إما وأما، معنى حققت وأكدت. عنوان كأن، وفي كأن معنى شبهت. قال الزجاج هي للتشبيه إذا كان خبرها جامدا، نحو كأن زيدا أسد، وللشك إذا كان صفة مشتقة نحو كأنك قائم، لأن الخبر هو الاسم والشيء لا يشبه بنفسه. والأولى أن يقال هي للتشبيه أيضا، والمعنى كأنك شخص قائم، حتى يتغاير الاسم والخبر حقيقة، فيصبح تشبيه أحدهما بالآخر، إلا أنه لما حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه وجعل الاسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه، صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلى الموصوف المقدر. فلهذا تقول كأني أمشي وكأنك تمشي، والأصل كأني رجل يمشي وكأنك رجل يمشي. وقيل هي للتحقيق في نحو كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل وكأنك بالليل قد أقبل. وأبو علي يعتقد في مثله زيادة الاسم وحرف الجر، وحتى تبقى كأن للتشبيه أي كأن الدنيا لم تكن. والأولى أن نقول ببقاء كأن على معنى التشبيه، وألا نحكم بزيادة شيء، ونقول التقدير كأنك تبصر بالدنيا أي تشاهدها، من قوله تعالى فبصرت به عن جنب. والجملة بعد المجرور بالباء حال، أي كأنك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير كائنة. ألا ترى إلى قولهم كأني بالليل وقد أقبل، وكأني بزيد وهو ملك. والباء لا يدخل الجمل إلا إذا كانت أخبارا لهذه الحروف. عنوان لكن، وفي لكن معنى السبركت، ومعنى السبراك رفع توهم يتولد من الكلام السابق رفعا شبيها بالاستثناء، ومن ثم قدر الاستثناء المنقطع بلكن. فإذا قلت جاءني زيد فكأنه توهم أن عمرا جاءك لما بينهما من الألفة، فرفعت ذلك التوهم بقولك لكن عمرا لم يجئ. عنوان ليت، وفي ليت معنى تمنيت، وفي لعل معنى ترجيت، وما هي في التمني غير ما هي الترجي، لأن الفرق بينهما من جهة واحدة، وهي استعمال التمني في الممكن والمحال، واختصاص الترجي بالممكن، وذلك لأن ماهية التمني محبة حصول الشيء سواء كنت تنتظره وترتقي بحصوله أو لا، والترجي ارتقاض شيء لا وثوق بحصوله، فمن ثم لا يقال لعل الشمس تغرب، فيدخل في ارتقاد الطمع والإشفاق، فالطمع ارتقاض شيء محبوب نحو لعلك تعطينا، والإشفاق ارتقاض المكروه نحو لعلك تموت الساعة. عنوان لعل. وقد اضطرب كلامهم في لعل الواقعة في كلامه تعالى باستحال استرط بغير الموثوق بحصوله عليه تعالى، فقال قطرب وأبو علي معناه التعليل، فمعنى وافعل الخير لعلكم تفلحون أي لتفلحوا، ولا يستقيم ذلك في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، إذ لا معنى فيه للتعليل. وقال بعضهم هي لتحقيق مضمون الجملة التي بعدها، ولا يضطرد ذلك في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، إذ لم يحصل من فرعون تذكر. وأما قوله تعالى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، فتوبة يأس لا معنى تحتها، ولو كان تذكرا حقيقيا لقبل منه. والحق ما قاله سيبويه، وهو أن الرجاء أو الإشفاق يتعلق بالمخاطبين، وإنما ذلك لأن الأصل أن لا تخرج الكلمة من معناها بالكلية، فلعل منه تعالى حمل لنا على أن نرجو أو نشفق، كما أن أو المفيدة للشك إذا وقعت في كلامه تعالى كانت للتشكيك أو للإبهام لا للشك تعالى الله عنه. وقيل إن لعل تجيء للاستفهام، تقول لعل زيدا قائما أي هل هو كذلك. وأخبار هذه الحروف عند الكوفيين مرتفعة لما ارتفعت به في حال الابتداء، وكذا خبر لا التبرئة. ومذهب البصريين عمل الحروف في المبتدا والخبر معا لطلبها لهما معا. ويجوز عند الفراء نصب الجزئين بليت نحو ليت زيدا قائما، لأنه بمعنى تمنيت، ومفعوله مضمون الخبر مضافا إلى الاسم أي تمنيت قيام زيد، فنصب الجزئين كما ذكرنا في علة نصب أفعال القلوب لهما. ومن ثم جاز ليت أن زيدا قائم كما جاز علمت أن زيدا قائم، فهي عنده كأفعال القلوب في العمل سواء. واستشهد الفراء بقوله يا ليت أيام الصبا رواجعا، والبصريون يحملون رواجعا على الحالية، وعامله خبر ليت المحذوف أي يا ليت أيام الصبا لنا رواجع. والكسائي يقدر كان أي يا ليت أيام الصبا كانت رواجع، وهو ضعيف، لأن كان ويكون لا يضمران إلا فيما اشتهر استعمالها فيه، فتكون الشهرة دليلا عليهما كما في قولهم إن خيرا فخير. ويجوز عند بعض أصحاب الفراء نصب الجزئين للخمسة الباقية أيضا كما روى عنه عليه الصلاة والسلام إن قعر جهنم لسبعين خريفا، وأنشدوا كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا، وذلك أن اسم كان كأن مشبهة، وخبره أيضا مشبه به، فهما مفعولان لشبهت، الأول مفعول بلا جار والثاني مفعول بحرف جر. وليس ما قالوا بمشهور، وقد رد على هذا الشاعر وقت إنشاده هذا البيت وقال المندوح الصواب تحسب أذنيه إذا تشوفا قادمة. فنقول إن ليت متضمنة معنى الفعل بخلاف أفعال القلوب، فإنها أفعال صريحة، فلا تصل بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزئين بدلالة كون مضمونها مفعول فعل تضمنه ليت. وأما نحو قوله يا ليت أني وسبيعا في غنم والخرج منها فوق كراج أجم، فأن مع اسمها وخبرها مبنية عن المعمولين لا أنها مفعول تمنيت. وينبغي على ما ذهب إليه الأخفش في نحو علمت أن زيدا قائما من تقدير المفعول الثاني أن يقدر أيضا ها هنا خبر ليت والاعتراض كالاعتراض. وأجاز الأخفش قياس لعل في مجيء أن المفتوحة بعدها على ليت نحو لعل أن زيدا قائما ولم يثبت. وأما نصب باقي أخوات ليت للجزئين فممنوع، والمروي إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وأما قوله كأن أذنيه البيت فقد ذكرنا أنه خطئ فيه. قوله لها صدر الكلام، كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفا فمرتبته الصدر كحروف النفي. وأما لا ولن ولن فقد مر في المنصوب على شريط التفسير علة جواز توسطها، وكحروف التنبيه والاستفهام والتشبيه والتحضيض والعرض وغير ذلك. وأما الأفعال كأفعال القلوب والأفعال الناقصة فإنها وإن أثرت في مضمون الجملة فلم تلزم الصدر إجراء لها مجرى سائر الأفعال، وإنما لزم تصدير المغير الدال على قسم من أقسام الكلام ليبني السامع ذلك الكلام من أول الأمر على ما قصد المتكلم، إذ لو جوزنا تأخير ذلك المغير فأخر والواجب على السامع حمل الكلام الخالي عن المغير من أول الأمر على كونه مضمونه خاليا عن جميع المغيرات لتردد ذهنه في أن هذا التغيير راجع إلى الكلام المتقدم الذي حمله على أنه خال عن جميع المغيرات، أو أن المتكلم يذكر بعد ذلك المغير كلاما آخر يؤثر فيه ذلك المغير فيبقى في حيرة. وكل واحدة من هذه الأحرف تدل على قسم من أقسام الكلام بخلاف إن المكسورة فإنها تؤكد معنى الجملة فقط، والتوكيد تقوية الثابت لا تغيير بالمعنى، إلا أنها مع ذلك حرف ابتداء كلام فلذلك وجب تصديرها كلام. وأما أن المفتوحة فلكونها مع جزئيها في تأويل المفرد لكونها مصدرية وجب وقوعها مواقع المفردات كالفاعل والمفعول وخبر المبتدأ والمضاف إليه، ولا تتصدر وإن كانت في مقام المبتدأ الذي حقه الصدر لما ذكرنا في ذوي المبتدأ، فليت ولعل وكأن وأن المفتوحة لا تدخل على مبتدأ في خبره معنى الطلب سواء كان ذلك الخبر مفردا أو جملة. أما ليت ولعل فلأنهما لطلب مضمون الخبر فلا يتوجه إلى ذلك المضمون طلب آخر، إذ لا يجتمع طلبان على مطلوب واحد. وأما كأن فلأن خبرها أبدا مفرد لأنه مشبه به كما ذكرنا، وهو إما ذات مذكورة شبه به الاسم نحو كأن زيدا أسد، أو مقدرة قامت الصفة مقامها نحو كأنك قائم وكأنك قمت أو تقوم أو عندك أو في الدار كما ذكرنا. والمفرد المتضمن لمعنى الطلب في كلامهم اسم الاستفهام فقط، فلو كان خبرها اسم الاستفهام لوجب تقديمه عليها فتسقط إذن عن مرتبة التصدر الواجب لها، والصفة القائمة مقام ذلك الخبر المفرد لا تكون إلا خبرية، لأن النعت كما مر في بابه لا يكون طلبيا. ومن ثم أول نحو قوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. وأما أن المفتوحة فلأن وضعها لتكون مع جزئيها في تأويل المصدر والمصدر لا طلب فيه، فتبين بهذا أن في نحو قولك أمرت أن قم لا يجوز أن تكون مصدرية على ما أجاز في ويه وأبو علي كما تقدم في نواصب المضارع. نواصب القراءة تحت عنوان الأحرف الناسخة. وأما إن ولكن فلا يمكن كون خبرها مفردا متضمنا لمعنى الطلب لما مر في كأن. عنوان هل تقع الجملة الطلبية خبرا لإن؟ وأن الجملة الطلبية كالأمر والنهي والدعاء، والجملة المصدرة بحرف الاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك، فلا أرى منعا من وقوعها خبرا لهما كما في خبر المبتدأ وإن كان قليلا، نحو إن زيدا لا يضربه، وإنك لا مرحبا بك، وإن زيدا هل ضربته، واضرب زيدا ولكن عمرا لا تضربه، وقال ولو أرادت لقالت وهي صادقة إن الرياضة لا تنسبك للشيبي. عنوان ميتما. قوله وتلحقها ماء فتلغى على الأفصح إذا دخلت ماء على ليت جاز أن تعمل وأن تلغى. وروي قوله قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، رفعا ونسبا، والإلغاء أكثر لأنها تخرج بماء عن الاختصاص بالجملة الاسمية، فالأولى ألا تعمل كما تقدم في ماء الحجازية. وإذا أهملت فما كافة، ونذهب الجمهور أن ماء الكافة حرف. وقال ابن درستويه إنها نكرة مبهمة لمنذرة ضمير الشأن فتكون اسما والجملة بعدها خبرها. وإذا أعملت فما زائدة حرفية كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وروى أبو الحسن وحده في إننا وأننا الإعمال والإلغاء، والإعمال قليل فيهما لضعف معنى الفعل فيهما، لأن التأكيد الذي هو معناهما تقوية للثابت لا معنى آخر متجدد. وعدم سماع الإعمال في كأننا ولعلنا ولكننا، وقياسها في الإعمال على ليتنا سائغ عند الكسائي وأكثر النحاة، إذ لا فرق بينها وبين ليتنا. وإذا سمع في إننا مع ضعف معنى الفعل فيها فما ظنك بهذه الحروف، لكن الإلغاء أولى بالاتفاق لعدم السماع وفوات الاختصاص بسبب ما. وسيبويه يمنع الإعمال في غير ليتنا للسماع المشهور فيه دون غيره. عنوان تفصيل أحكام إن وأن. قوله فإن لا تغير معنى الجملة، وأن معصرتها في حكم المفرد، ومن ثم وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد، فكسرت ابتداء وبعد القول وبعد الموصول، وفتحت فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومضافا إليها. وقالوا لولا أنك لأنه مبتدأ، ولو أنك لأنه فاعل، فإن جاز التقديران جاز الأمران، مثل من يكرمني فإني أكرمه، وإذا أنه عبد القفا واللهاجمي وشبهه، ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا أو حكما بالرفع دون المفتوحة، مثل إن زيدا قائم وعمر. ويشترط معنى الخبر لفظا أو تقديرا خلافا للكوفيين، ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد والكسائي في مثل إنك وزيد ذاهبان، ولكن كذلك. ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دونها على الخبر أو على الاسم إذا فصل بينه وبينها أو على ما بينهما. وفي لكن ضعيف وتخفيف المكسورة فتلزمه اللام، ويجوز إلغاؤها، ويجوز دخولها على فعل أفعال المبتدأ خلافا للكوفيين في التعميم، وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدر فتدخل على الجمل مطلقة، وشذ إعمالها في غيره، ويلزمها مع الفعل السين أو سوف أو قد أو حرف النفي. قوله فإن لا تغير معنى الجملة، أخذ في تفصيل معاني الأحرف الستة. فإن موضوعة لتأكيد معنى الجملة فقط غير مغيرة لها، وأن المفتوحة موضوعة لتكون بتأويل مصدر خبرها مضافا إلى اسمها، فمعنى بلغني أن زيدا قائم بلغني قيام زيد. وكذا إن كان الخبر جامدا نحو بلغني أنك زيد أي زيديتك، فإن ياء النسب إذا لحقت آخر الاسم وبعدها التاء أفاوت من المصدر نحو الفرسية والضاربية والمضروبية. وكذا بلغني أن زيد في الدار أي حصول زيد في الدار، لأن الخبر في الحقيقة حاصل المقدر. قوله ومن ثم وجب الكسر أي من جهة عدم تغيير المكسورة لمعنى الجملة وتغيير المفتوحة لمعناها إلى المفرد. قوله فكسرت ابتداء أي مبتدأ بها، سواء كان في أول الكلام المتكلم نحو إن زيدا قائم، أو كان في وسط كلام لكنه ابتداء كلام آخر نحو أكرم زيدا إنه فاضل، فقولك إنه فاضل كلام مستأنف وقع علة لما تقدمه. وأنه قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وكذا تكسر بعد القول إذا قصدت به الحكاية ما الاعتقاد الشامل للعلم والظن، فإنها تفتح إذن كما تفتح بعد الظن والعلم. وإنما كسرتها بعد القول بمعنى الحكاية لأنه ابتداء الكلام المحكي، وكسرت بعد الموصول لأن الصلة لا تكون إلا جملة نحو أكرمت الذي إنه فاضل. قال تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. وكذا كسرت في جواب القسم لأنه جملة لا محالة نحو بالله إنك قائم. وقد تفتح إن في جواب القسم عند المبرد والكوفيين إذا لم يكن في خبره اللام، ولعل ذلك لتأويلهم لها بالمفرد أي أقسمت بالله على قيامك، وفيه بعد إذ لا يقع المفرد الصريح جوابا للقسم. وتكسر أيضا إذا كانت حالا نحو لقيتك وإنك لراكب. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، لأن الجملة تقع حالا ولا دليل على كونها في تأويل المفرد كما مر. فإن قلت أفتحها بتأويل المصدر فإن المصدر أيضا يقع حالا، قلت ذلك إذا كان صريح المصدر لا المؤول به. وتكسر أيضا إذا كانت في موضع خبر عن اسمعين نحو زيد إنه قائم وكان عمرو إنه قائم، إذ لا دليل على أن الجملة إذا كانت خبرا لمبتدأ في تأويل المفرد. وأما إذا كان مبتدأ حدثا جاز فتح إن في الخبر نحو نأمل أنك قائم. وتكسر أيضا إذا دخلت في مبتدأ في خبره لام الابتداء فإنها لا تجامع إلا المكسورة، لأن وضع لام الابتداء لتأكيد مضمون الجملة كإن المكسورة فهما سواء في المعنى. قوله وفتحت فاعلة نحو بلغني أنك قائم، لأن الفاعل لا يكون إلا مفردا. وخذ المفعول به نحو علمت أنك قائم أي علمت قيامك. وكذا المبتدأ نحو عندي أنك قائم. وكذا المضاف إليه نحو فعلت هذا كراهية أنك قائم. وكذا المجرور بحرف الجر نحو عجبت من أنك قائم. قوله وقالوا لولا أنك هو جواب سؤال مقدر، وهو أن لولا تدخل على الجملة الاسمية فوجب كسر إن، فأجاب أن الجملة بعدها لا يجوز إظهار جزئيها كما تقدم في باب المبتدأ، بل يجب حذف الخبر، فلو كسرنا إن لكان خبر الاسمية ظاهرا غير مقدر ولا يجوز، ففتحناها لتكون أن مع جزئيها في موضع المبتدأ والخبر محذوف. وأما على مذهب الفراء ومذهب الكسائي في رفع الاسم الواقع بعد لولا كما ذكرنا في باب المبتدأ تفتح أن ظاهر. قوله ولو أنك لأنه فاعل يعني أن لو حرف شرط فلا بد من دخولها على الفعل، فلو كسرنا إن لكانت داخلة على الاسمية ولا يجوز، ففتحناها لتكون معنا في حيزها فاعل فعل مقدر وهو ثبت كما مر في باب الفاعل وسيجيء في حروف الشرط. وكذا يلزم فتحها بعد ما التوقيتية نحو اجلس ما أن زيدا قائم لأنها لا تدخل إلا على الفعل، وذلك أنها مصدرية وينظر دخولها على الاسمية كما يجيء، فالتقدير ما ثبت أن زيدا قائم كما في لو أنك قمت سواء. قوله فإن جاز التقديران أي تقدير الجملة وتقدير المفرد، جاز الأمران أي فتح أن وكسرها، وذلك في مواضع بعد فاء الجزاء نحو من يكرمني فإني أكرمه، الكسر بتأويل فأنا أكرمه، والفتح على أن مع ما في حيزها مبتدأ محذوف الخبر أي فإكرامي له ثابت. وكذا بعد إذا المفاجأة كقوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازمي، أي إنه عبد قفاه أي لئيم القفا يعني صفعان، واللهزمتان عظمان ناتئتان في اللحيين تحت الأذنين، جمعهما الشاعر بما حولهما كقوله جبت مذاكيره، فالكسر على تأويل إذا هو عبد القفا، والفتح على تأويل فإذا عبودية قفاه ثابتة. وكذا إذا وليت إن الواو بعد قولك هذا أو ذاك تقريرا للكلام السابق، قال تعالى ذلكم وأن الله موهن، فذلكم خبر مبتدأ محذوف، وأن عطف على هذا الخبر أي الأمر ذلك، والأمر أيضا أن الله موهن. وإن تصرف على عطف إن مع جزئيها على الجملة المتقدمة المحذوفة المحذوف أحد جزئيها، قال إني إذا خفيت نار لمرملة ألفى بأرفع تل رافع ناري، ذاك وإني على جاري لذو حدب أحمو عليه بما يحمى على الجاري، فهو مثل قوله تعالى ذلك ومن عاقب الآية. فالجملة الاسمية في الآية عطف على الجملة المتقدمة. وكذا إذا وليت نحو أول قولي وأول كلامي، فالفتح على أن قولي مصدر مضاف إلى فاعله وليس بمعنى المقول، والتقدير أول قولي أي أقوالي حمد الله، فلم يجمع لأن المصدر لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف، فيكون قد أخبر بالمصدر يعني المصدر، والكفر على أن قولي بمعنى مقولي أي أول مقولاتي، فلم يجمع مع أنه بمعنى المفعول مراعاة لأصل المصدر، والمعنى أول مقولاتي هذا المقول وهذا الكلام وهو إني أحمد الله، فيكون قد قال كلاما أوله إني أحمد الله ثم أخبر عن ذلك كما تقول في أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولا يكون قوله إني أحمد الله معمولا بلفظة قولي كيف وليس هو بمعنى المصدر بل بمعنى المقول، فهو كقولك مضروب زيد، فزيد مضروب من حيث المعنى وليس معمولا لمضروبي. وقال أبو علي قولي مصدر مضاف إلى الفاعل، وإني أحمد الله بالكسر مفعوله، وخبر المبتدأ محذوف أي أول قولي ونطقي بهذا الكلام ثابت. ورده المصنف أحسن رد، وذلك أن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، فيكون لنطقه بهذا الكلام أجزاء أول ووسط وآخر، والجزء الأول باعتبار كلماته الثلاث تنفذه بلفظ إني، وباعتبار الحروف تلفظه بهمزة إني، فيكون المعنى إذا صرحنا به تلفظ بإني أو بهمزة إني ثابت، وهو خلف من الكلام وغير مقصود به للمتكلم. ويجوز الوجهان بعد أنا، فإن فتحت فأنا بمعنى حقا تقول أحقا أنك قائم، فأنا فاعل أي أحق ذلك حقا أو نقول حقا في معنى الظرف أي أفي حق، فيكون أن إما فاعلا أو مبتدأ على المذهبين كما مر في باب المبتدأ. قال: ألا أبلغ بني خلف رسولا أحقا أن أخطلكم هجاني. ودليل كونه في معنى الظرف قوله: أفي حق مواساتي أخاكم بمالي ثم يظلمني السريس، فهو كقوله: أحقا بني أبناء سلم بن جندر تهجمكم إياي وسط المجالس. وإن كسرت فأنا حرف استفتاح كألا، تقول أما إنك قائل. قال تعالى: ألا إن عادا كفروا ربهم. وتقول أيضا: أما والله أنه ذاهب، أي أفي حق والله أنه ذاهب، أي ذهابه. وأما والله إنه ذاهب كأنك قلت ألا إنه والله ذاهب. وحتى إن كانت ابتدائية وجب كسر إن بعدها، وإن كانت جارة أو عاطفة للمفرد فالفتح، نحو: عرفت أمورك حتى أنك صالح، وعجبت من أحوالك حتى أنك تفاخر. ولا يجوز كسر إن بعد مذ ومنذ، وإن جاز وقوع الجملة والمفرد بعدهما، نحو: ما لقيتك مذ زيد قائما ومذ قيام زيد، رفعا وجرا، لأن الجملة بعدهما مضاف إليها كما مر في باب الظروف المبنية. والغالب بعد لا جرم الفتح. قال تعالى: لا جرم أن لهم النار. فلا إما رد بالكلام السابق على ما هو مذهب الخليل، أو زائدة كما في لا أقسم، لأن في جرم معنى القسم. وجرم فعل ماض عند سيبويه والخليل، وقال سيبويه: معنى جرم حقا. فأما فاعله واستشهد بقوله: ولقد طعنت أبا عويمة طعنة جرمت فزارة بعدها، أي يغضب، برفع فزارة، وأي يغضب بدل اشتمال منها، أي حق غضب فزارة بعدها. وقال الفراء: بل الضياوة جرمت فزارة بنصب فزارة، أي كسبت الطعنة فزارة الغضب، أي جرمت لهم الغضب، كقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يجرمن لكم. ولمثله فسر بعضهم الآية: أي جرم كفرهم أن لهم النار، فأن مفعول جرم. وقال الفراء: هي أي لا جرم كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة، لأنه يروى عن العرب لا جرم، والفعل والفعل يشتركان في المصادر كالرشد والرشد والبخل والبخل، والجرم القطع، أي لا قطع من هذا، كما أن لا بد بمعنى لا قطع، فكثرت وجرت على ذلك حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد الذي فيها، فلذلك تجاب بما يجاوب به القسم، فيقال: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت، ولا جرم إنك قائم. فمن فتح فينظر إلى أصل لا جرم، كما تقول: لا بد أن تفعل كذا، ولا محالة أنك تفعل كذا، أي من أن تفعل ومن أنك تفعل. ومن كسر فللمعنى العارض في لا جرم. وحكى الكوفيون فيها عن العرب وجوها من التغيير بإسقاط الميم، ولا ذا جرم بزيادة ذا، ولا ذا جرى بغير ميم، ولا أن ذا جرم، ولا عن ذا جرم، وأن زائدة، وعين عن بدلا من الهمزة، كما في قوله: أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجون. وتقول: شد ما أنك ظاهر، وعز ما أنك قائم بالفتح، فشد وعز فعلان مكفوفان بما كقلما وطالما، وهما بمعنى حقا، فمعنى شد ما أنك قائم حقا أنك قائم، أي في حق، إلا أن في لا تدخل على شد وعز لكونهما في الأصل فعلين، ويجوز أن يكون ما اسما معرفة تامة، كما هو مذهب سيبويه في نعم صنيعك وبئس ما عملك، أو نعم الصنيع صنيعك وبئس العمل عملك. وقد ذكرنا أن جميع باب فعل مضمون العين يجوز استعماله استعمال نعمة وبئس، وتقول زيد فاسق كما أن عمرا صالح، ليس ما هي هنا كافة كما كانت في قولك زيد صديقي كما عمرو أخي، ولو كانت كافة لوجب كسر إن ولا يجوز إلا الفتح. فقال الخليل ما زائدة وأن مجرور بالكاف، ودليل زيادتها قولهم هذا حق مثل أنك هاهنا، لكنهم ألزموا الكاف مع أن هذه الزيادة كراهة أن يجيء لفظها مثل كأن. ومعنى زيد فاسق كما أن عمرا صالح أي هذا صحيح كصحة ذاك، وتقول حقا أنك ذاهب، وجهد رأيي أنك قائم بالفتح لا غير، لأن المعنى في حق وفي جهد رأيي. وإذا جئت بأن فقلت أن حقا فإنك ذاهب وأن جهد رأيي فإنك قائم، فالكسر هو الوجه، لأنك لم تضطر مع أن إلى جعل الظرفين خبرين، لأن كما كنت مضطرا إليه من دون أن، وذلك لأن معمول ما في حيز إن يتقدم عليها مع أن لما يجيء في حروف الشرط، نحو أن يوم الجمعة فإنك سائر، وأن زيدا فإنك ضارب، ولا يتقدم عليها من دون أن، فاضطرت إلى فتح أن وجعل الظرف المتقدم خبرا. قال سيبويه يجوز أن في رأيي فإنك ذاهب بالفتح، والوجه الكسر، لأنك غير مضطر إلى فتحها. وتقول أن في الدار فإنك قائم بالكسر، هو قصدت أن قيام المخاطب حاصل في الدار. وأما إن أردت أن في الدار هذا الحديث وهذا الخبر فإنه يجب الفتح. والتعريف المذكور أعني الفتح في مواضع المفردات والكسر في مضامن الجمل أولى من تعريف أبي علي، كل موضع يصبح الاسم والفعل فالكسر، وكل موضع تعين لأحدهما فالفتح، لأننا بعد فاء الجزاء يجوز فيه الفعل والاسم، كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، ولا يتعين الكسر فيه. وأيضا ما بعد إذا المفاجأة يتعين للاسم ولم يتعين فيه الفتح. عنوان العطف على اسم إنا وأخواتها، قوله ولذلك جاز العطف إلى آخره، يعني ولأجل أن إن المكسورة لا تغير معنى الجمل كان اسمه المنصوب في محل الرفع، لأنها كالعدم إذ فائيتها التأكيد فقط، فجاز العطف على محل ذلك الاسم بالرفع. ثم اعلم أنه تختلف عبارتهم في ذلك، يقول بعضهم كما قال المصنف يعطف على اسم إن المكسورة بالرفع، وبعضهم يقول على موضع إن مع اسمها كما قال الجزولي، وكأن الأول نظر إلى أن الاسم هو الذي كان مرفوعا قبل دخول إن، ودخولها عليه كلا دخول، فبقوا على كونه مرفوعا لكن محلا لاشتغال لفظه بالنصب، فإن كلام في لزيد، ولا شك أن المرفوع فيه هو زيد وحده لاسم مع الحرف الداخل عليه، فكذا ينبغي أن يكون الأمر مع إن. ومن قال على موضعها مع اسمها نظر إلى أن اسمها لو كان وحده مرفوع المحل لكان وحده مبتدأ، والمبتدأ مجرد عن العوامل عندهم، واسمها ليس بمجرد، والجواب أنه باعتبار الرفع مجرد، لأن إنك العدم باعتباره، وإنما يعتد بها إذا اعتبرت النصب. ويشكل عليه بأن إن مع اسمها لو كانت مرفوعة المحل لكانت مع اسمها مبتدأة، والمبتدأ هو الاسم المجرد على ما ذكرنا، وهي مع اسمها ليست اسما مجردا. فالأولى أن يقال العطف بالرفع على اسمها وحده، وقد ذكرنا في باب الابتداء طرفا من هذا. قوله لفظا أو حكما راجع إلى المكسورة، فالمكسورة لفظا نحو إن زيد قائم وعمر، والمفتوحة التي في حكم المكسورة نحو علمت أن زيدا قائم وعمر، فأنها هنا مع اسمها وخبرها، وإن كانت في تقدير المفرد من جهة أن المعنى علمت قيام زيد، لكنها في تقدير اسمين، إذ أن مع اسمها وخبرها سادة مسد مفعول علمت، كما أن إن المكسورة مع جزئيها بتقدير اسمين أي المبتدأ والخبر، فحكم المفتوحة بعد فعل القلب حكم المكسورة في قيامها معنا في حيزها مقام الاسمين. وفيما قال المصنف مع هذا التحقيق البالغ والتدقيق الكامل نظر، وذلك لأن بعد تسليم أن المفتوحة معنا في حيزها بتقدير اسمين نقول إن بينك الاسمين بتقدير المفرد فعلمت أن زيدا قائم بتقدير علمت زيدا قائما، وعلمت زيدا قائما بتقدير علمت قيام زيد، وكما مر في أفعال القلوب فكونها بتقدير اسمين لا يخرجها عن كونها مع جزئيها بتقدير المفرد، إذ ذلك الاسمين بتقدير الاسم المفرد أعني المصدر الذي ذلك الاسمان المنصوبان مؤولان به. وإنما دعا المصنف إلى هذا التكلف أنه رأى في دويه مستشهدا على العطف على محل اسم إن المكسورة لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأذان بمعنى إعلام، وكذا استشهد سيبويه بقوله وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، على العطف على محل اسم المكسورة بتقدير حذف الخبر من الأول والتقدير أنا بغاة وأنتم بغاة. فلولا أن المفتوحة بعد فعل القلب في حكم المكسور لما صح منه الاستدلال المذكور. وبعض النحاة لما رأى في بويه يستشهد للمكسورة بالمفتوحة قال إن المفتوحة حكمها مطلقا حكم المكسورة في جواز العطف على محل اسمها للرفع، لأنهما حرفان مؤكدان أصلهما واحد، فيجوز العطف بالرفع في نحو بلغني أن زيدا قائم وعمر. والسراسي ومن تابعه لم يلتفتوا إلى استدلال في بويه وقالوا لا يجوز العطف بالرفع على محل اسم المفتوحة مطلقا إذ لم يبق معه الابتداء، بل هي معنا في حيزها في تأويل اسم المفرد مرفوع أو منصوب أو مجرور كما ذكرنا، فاسمها كبعض حروف الكلمة. ونظر أبي سعيد صحيح فنقول إن قوله تعالى ورسوله عطف على الضمير في بريء، وجاز ذلك بلا تأكيد بالمنفصل لقيام الفصل بقوله من المشركين مقام التأكيد، أو نقول رسوله مبتدأ خبره محذوف أي ورسوله كذلك، والواو اعتراضية لا عاطفة. ونقول في قوله وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق إن ما بقينا في شقاق خبر أنا، وقوله وأنتم بغاة جملة اعتراضية، لكن لا يتم لنا مثل هذا في قوله فلا تحسبن أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق، بعد قوله ولا أن ممن يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، لأن قوله ولا أنني بالمشي في القيد أخرق عطف على أني تخشعت، فلو جعلنا قوله ولا أني ممن يزدهيه وعيدكم جملة اعتراضية لكانت لا داخلة على معرفة بلا تكرير، ولا يجوز ذلك إلا عند المبرد. ولو روى ولا إنني بالمشي في القيد بالكسر لارتفع الإشكال، وكان قوله ولا أنا ممن يزدهيه مستأنفة ولا مكررة. نواصل القراءة تحت عنوان العطف على اسم إن وأخواتها. وحكم لكن في جواز العطف على محل اسمها حكم إن المكسورة خلافا لبعضهم. قال سيبويه بعد ذكره جواز العطف على محل اسم إن بالرفع لكن الثقيلة في جميع الكلام بمنزلة إن، يعني في جواز العطف المذكور، وتفارقها في أن اللام لا تدخل على ما في حيزها دون إن كما يجي، وإنما كانت لكن مثل إن لأن معنى الابتداء بعدها لم يزل، لأن الاستدراك في الحقيقة معنى راجع إلى ما قبله لا إلى ما بعده، إذ هو حفظ الكلام السابق نفيا كان أو إثباتا عن أن يدخل فيه الاسم المنتصب بلكن. فقولك ما قام زيد لكن عمرا قائم حفظت فيه عدم القيام عما توهم من دخول عمر فيه، وكذا في قام زيد لكن عمرا لم يقم. وأجاز الفراء رفع المعطوف على اسم كأن وليت ولعل أيضا لكونه في الأصل مبتدأ، ومنعه غيره لخروجه عن معنى الابتداء بما أوردت في الحروف من المعاني وهو الحق. والوصف وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفراء في جواز الحمل على المحل، ولم يذكر غيرهم ذلك لا منعا ولا إجازة، والأصل الجواز إذ لا فارق. قال الزجاج قوله تعالى علام الغيوب في قوله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب صفة ربي، ويحتمل رفعه وجوها أخر. ولم يذكر البدل، والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع. تقول إن الزيدين استحسنتهما شمائلهما أو شمائلهما بالرفع، كما جاز ذلك في اسم لا التبرئة المشبهة بإن، نحو لا غلام رجل في الدار إلا زيد. فلا يحمل على المحل عند البصريين إلا عند مضي الخبر، فلا يجوز عندهم إن زيدا وعمر قائمان، وأجازه الكسائي. وإنما منعوا من ذلك لأن العامل في خبر المبتدأ عند جمهورهم الابتداء، والعامل في خبر إن فيكون قائمان خبرا عن زيد وعمر معا، فيعمل عاملان مختلفان مستقلان في العمل رفعا واحدا فيه، وذلك لا يجوز، لأن عامل النحو عندهم كالمؤثر الحقيقي كما ذكرنا في صدر الكتاب، والأثر الواحد الذي لا يتجزأ لا يصدر عن مؤثرين مستقلين في التأثير كما ذكر في الأصول، لأنه يستغني بكل واحد منهما عن الآخر، فيلزم من احتياجه إليهما معا استغناؤه عنهما معا. ولو فرق الخبران بالعطف نحو إن زيدا وهند قائم وخارجه لم يأتي الفساد المذكور، فيجب جوازه، ويكون الكلام من باب اللف كقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فإذا قدمت الخبر على العطف فإما أن تأتي للمعطوف بالخبر ظاهرا نحو إن زيدا قائم وعمر كذلك، أو تحذفه وتقدره، والأكثر الحذف نحو إن زيدا قائم وعمر. ولا يجوز أن يكون هذا من باب عطف المفرد، لأن قائم لا يكون خبرا عن الاسمين. وإنما أجاز الكسائي نحو إن زيدا وعمر قائمان لأن إن وأخواتها لا تعمل عند الكوفيين في الخبر، فالعامل في خبر إن اسمها، لأن المبتدأ والخبر يترافعان عنده، فلا يلزم صدور أثر عن مؤثرين. والفراء توسط مذهبي سيبويه والكسائي فلم يمنع رفع المعطوف مطلقا، بل فصل وقال إن خفي إعراب الاسم بكونه مبنيا أو معربا مقدر الإعراب جاز الحمل على المحل قبل مضي الخبر، نحو إنك وزيد قائمان، وإن الفتى وعمر قاعدان، وإلا فلا، لأنه لا ينكر في الظاهر كما أنكر مع ظهور الإعراب في المعطوف، وذلك لأن خبرا واحدا عن مختلفين ظاهري الإعراب مستبدع، ولا كذلك إذا خفي إعراب المتبوع، ولا يلزمه أيضا توارد المستقلين على أثر واحد، لأن مذهبه في ارتفاع خبر إن مذهب الكسائي. وأما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن الآية، فعلى أن الواو في والصابئون اعتراضية لا للعطف، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أي والصابئون كذلك، لسد خبر إنما سده ودلالته عليه، كما في يا تيم تيم عدي على مذهب المبرد، ومنه قوله فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، أي فإني وقيار كذلك بها لغريب. وسمع سيبويه قبل الخبر توكيد اسم إن المبني، وكذا المعطوف غير منوي الخبر نحو إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان، وذاهبان خبر عنهما بلا شك، وسهل ذلك وجوزه بعض التجويز بناء الاسم. وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن وأخواته إن خفي إعراب الثاني، نحو ظننت غلامك زائري وعمر، وليس بشيء، لأن ظن عامل قوي أثر في الاسمين اللذين بعده بأن صار به مضمونهما مفعولا به، وإذا منعوا ذلك في ليت ولعل لما فيهما من معنى الفعل، فكيف يجوز ذلك في الفعل الصريح؟ وإنما اشترط خفاء إعراب الثاني ليكون المفعولان في الظاهر كاسم إن وخبرها فتقل الشناعة. قوله خلافا للمبرد والكسائي، الظاهر أن هذا مذهب الفراء، والإطلاق مذهب الكسائي كما هو مذكور في كتب النحو. قوله ولكن كذلك، أي في أحكام الحمل على المحل. قوله ولذلك دخلت اللام، أي ولأجل كون المكسورة مع جزئيها في تقدير الجملة. قوله دونها، أي دون المفتوحة. عنوان تفصيل أحكام لام الابتداء. اعلم أن هذه اللام لام الابتداء المذكورة في جواب القسم، وكان حقها أن تدخل في أول الكلام، ولكن لما كان معناها هو معنى إن سواء، أعني التأكيد والتحقيق، وكلاهما حرف ابتداء، كرهوا اجتماعهما فأخروا اللام وصدروا إن لكونها عاملة، والعامل حري بالتقديم على معموله، وخاصة إذا كان حرفا، إذ هو ضعيف العمل، وراعوا مع تأخير اللام شيئين، أحدهما أن يقع بينهما فصل، لأن المكروه هو الاجتماع، والآخر أنها لما سقطت عن مرتبتها وهي صدر الكلام، أعني المبتدأ أو الخبر المقدم أو معمول الخبر المقدم، كما مضى في جواب القسم نحو لزيد قائم ولقائم زيد ولطعامة زيد آكل، لا تدخل بعد التأخر إلا على أحد الثلاثة، نحو إن من الشعر لحكمة، وإن زيدا لقائم، وإن زيدا لفي الدار قائم، ولا تدخل على متعلق الخبر المتأخر عن الخبر، فلا يقال إن زيدا قائم لفي الدار، لئلا يبخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام عن جزئي الكلام اللذين هما العمدتان. وإنما تدخل على الاسم إذا فصل بينه وبينها بظرف هو الخبر، نحو إن علينا للهدى، أو بظرف متعلق بالخبر، نحو إن في الدار لزيدا قائم. ولا ينكر عمل ما بعد اللام فيما قبله لنقصان حقه في التصدر. وقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، الأولى فيه لام الابتداء، والثانية جواب قسم محذوف، والجملة القسمية صلة من أو صفته. وإنما تدخل على الخبر إذا لم يكن ماضيا مجردا عن قد، فلا يجوز إن زيدا لقام كما يجوز إن زيدا ليقوم، بل تقول إن زيدا لقد قام كما مضى في شرح جواب القسم. ويجوز في نعم وبئس نحو إن زيدا لنعم الرجل كما مر هناك. وإذا كان الخبر مضارعا مصدرا بحرف التنفيس جاز دخول هذه اللام عليه، نحو إن زيدا لسوف يقوم، خلافا للكوفيين كما مر في باب المضارع. ولا تدخل هذه اللام في حروف النفي كما مر في جواب القسم ولا في حرف الشرط، فلا تقول إن زيدا لئن ضربته يضربني، ولا على اسم فيه معنى الشرط، لأن اللام والشرط مرتبة كليهما الصدر فتنافرا، ولا تدخل على جواب الشرط فلا تقول إن زيدا من يضربه لأضربه، لأن جواب الشرط وحده ليس هو الخبر بل هو مع الشرط، وأجازه ابن الأنباري. ولا تدخل على واو المصاحبة المغنية عن الخبر، فلا تقول إن كل رجل لوضيعته، لأن أصلها لام الابتداء، فلا تدخل إلا على ما كانت تدخل عليه، وقد ذكرنا مواضعها، وأجازه الكسائي نظرا إلى سدها مسد الخبر. وإذا وقعت الاسمية خبر إن، فالوجه دخولها على الجزء الأول، نحو إن زيدا لأبوه قائم، وقد حكي إن زيدا وجهه لحسن، وهو مثل دخولها على جواب الشرط الواقع موقع الخبر على ما أجازه ابن الأنباري، وكلاهما ضعيف، لأن حقها لما سقطت عن التصدر ألا تتأخر عن الاسم وعن أول أجزاء الخبر. وإذا أردت إدخالها في خبر إن الذي في أوله لام القسم، وجب الفصل بينهما لكراهة اجتماع اللامين، قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم، فصل بينهما بما الزائدة كما قلنا في زيد صديقي كما أن عمرا أخي. وإنما تدخل على معمول الخبر المتقدم على الخبر إذا لم يكن الخبر ماضيا مجردا، أي مجردا عن قد، نحو إن زيدا لطعامك آكل، وإني لبك واثق، ولا تقول إن زيدا لفي الدار قام كما ذكرنا في جواب القسم، وأجازه الأخفش. وقد تدخل على غير الثلاثة المذكورة وهو الفصل المسمى عمادا، كقوله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد، وذلك لوقوعها موقع الخبر، فكأنها دخلت على الخبر، مع أن كل فصل في مثل هذا المقام يحتمل أن يكون مبتدأ لارتفاع ما بعده. وقد تكرر اللام في الخبر وفي متعلقه المتقدم عليه، نحو إن زيدا لفيك لراغب، وهو قليل منع منه المبرد، وأجازه الزجاج قياسا. وقد شذ دخول اللام على خبر المبتدأ المؤخر مجردا من إن، نحو قوله أم الحليث لعجوز شهربه، وقدر بعضهم لهي عجوز لتكون في التقدير داخلة على المبتدأ، كما شذ في خبر أن المفتوحة على قراءة سعيد بن جبير إلا أنهم ليأكلون الطعام، وكذا قرئ في الشواذ وأن الله لسميع عليم بالفتح، كما جاءت في الخبر معمولا لأضحى، نحو أضحى زيد لمنطلقا ولا أمسى، قال مروا عجالا فقالوا كيف صاحبكم، فقال من سئلوا أمسى لمجهودا، ولزال قال وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها، لك الهائم المقصي بكل مكان، ولما في ما زيد لقائما، وقوله وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء، شاذ لدخولها على حرف النفي، وشذ أيضا دخولها على كأن ولولا، قال فباد حتى لكأن لم يكني، فاليوم أبكي ومتى لم يبكني، وقال للولا قاسم وندى بسيل لقد جرت عليك يد غشوم. واعلم أن أصل شهدت أن يتعدى بالباء، نحو شهدت بكذا وشهدت بأن زيدا قائم، ويجوز مع أن حذف الجار كما هو القياس، نحو شهدت أنك قائم. وأما قوله تعالى نشهد إنك لرسول الله، فنشهد محمول على نعلم، لأن أصل الشهادة أن تكون عن علم، ونشهد معلق كعلمت في نحو علمت لزيد قائم، إلا أن شهدت لا ينصب المفعولين نصب علمت، فلا تقول شهدت زيدا قائما، وعلمت يجري مجرى القسم على ضعف، فتقول إذا علمت أن زيدا قائم بكسر إن. وكذا شهدت تقول في الشعر أشهد إنك ذاهب، والمشهور الفتح فيهما. وكذا قد يجيء أشهد لقد رأيته كذا، كأنه قيل والله لقد رأيته. وكذا أشهد لأخرجن، قال ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. وقد يقال ظننت لتموتن، لكونه بمعنى علمت، وإجراؤها مجرى القسم ضعيف، كما أن حذف اللام المعلقة بعدها ضعيف، كعلمت في علمت زيد قائم، وشهدت زيد فاضل، كقوله إني وجدت ملاك الشيمة الأدب. والدليل على جواز إجراء الشهادة مجرى اليمين قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ففي قولك شهدت إن زيدا لقائم وأشهد لزيد قائم يجوز أن يكون شهدت فيه معلقا كظننت لزيد قائم، ويجوز أن يكون مجرا مجرى القسم واللام وإن جوابه، ولا يجوز إجراء شهدت مع الباء مجرى علمت نحو أشهد بأن زيدا لقائم، لأن حرف الجر لا يعلق. ولا يجوز أشهد أنه ذاهب وإنك لقائم لعطفك الجملة على المفرد. واعلم أن من العرب من يقول لهنك لرجل صدق، قال أبائنة حب نعم وتماضر، لهن لمقصي لمقضي علينا التهاجر. وقال لهني لأشقى الناس إن كنت غارما، لدومة بكرا ضيعته الأراقم. وقد تحذف اللام وهو قليل، كقوله ألا يا سنا برق على قلل الحمى، لهنك من برق علي كريم. وفيه ثلاثة مذاهب، أحدها لسيبويه، وهو أن الهاء بدل من همزة إن، كإياك وهياك، فلما غيرت صورة إن بقلب همزتها هاء جاز مجامعة اللام إياها بعد الامتناع. والثاني قول الفراء، وهو أن أصله والله إنك، كما روي عن أبي أدهم الكلابي له ربي لا أقول ذلك بقصر اللام ثم حذف حرف الجر، كما يقال الله لا أفعلن، وحذف لام التعريف أيضا كما يقال لاه أبوك، ثم حذف ألف فعال كما يحذف من الممدود إذا قصر كما يقال الحصاد والحصد. قال ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال. ثم حذفت همزة إنك، وفيما قال تكلفات كثيرة. والثالث ما حكى المفضل بن سلمة عن بعضهم أن أصله لله إنك واللام للقسم، فعمل به ما عمل في مذهب الفراء. وقول الفراء أقرب من هذا، لأنه يقال لهنك لقائم بلا تعجب. وأما قولهم إن زيدا ليضربن بنون التأكيد، وإن زيدا لقام بدون قد، فاللام فيهما جواب قسم مقدر، أي والله ليضربن ووالله لقام. وإنما جاز حذف قد في الماضي مع لام جواب القسم دون لام إن، وإن كان كلاهما في الأصل لام الابتداء، لأن القسم يحتمل الحذف أكثر، لأن هناك جملتين في حكم جملة واحدة، ألا ترى إلى تخفيفات أيم ووجوب حذف الخبر في لعمرك وأيم الله، وجواز حذف الجار في الله لا أفعلن. ولا تجيء لام الابتداء مع جملة الحروف الستة إلا بعد إن المكسورة، وألحق الكوفيون بها لكن، مستدلين بقوله ولكنني من حبها لعنيد. قالوا إن ذلك لأنها لا تغير معنى الابتداء كإن، ولذا جاز العطف على محل اسمها بالرفع. وأما البصريون فقالوا كان حق اللام ألا تجامع إن المكسورة أيضا، لأنها تسقط بسببها عن مرتبة الصدر، لكن جازت مجامعتها لها لشدة تناسبهما بكونهما بمعنى واحد، فاغتفر لذلك سقوطها عن مرتبتها، بخلاف لكن فإنها لا تناسبها معنى، فلم يغتفر معها سقوطها عن مرتبتها. وما أنشدوه فإما أن يكون شاذا كما في قوله أم الحليس لعجوز شهربة، وإما أن يكون في الأصل لكن إنني، فخفف بحذف الهمزة ونون لكن كما خففت في لكن هو الله ربي اتفاقا منهم بحذف الهمزة، وأصله لكن أنا. واعلم أن إن المكسورة ترادف نعم كما يجيء في حروف التصديق فلا تعمل، وترادف المفتوحة لعل فتعمل، والمفتوحة لكونها مع جزئيها اسما مفردا تقع اسما لهذه الأحرف الستة، لكن يجب فصلها عنها بالخبر كراهة اجتماعهما، نحو إن عندي أنك قائم وليت في قلبك أنك تعطيني، وكذا في البواقي. وأن مع ما في حيزها بدل اشتمال من إحدى في قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ومن كم في قوله ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وأما قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فقوله مخرجون خبر لأنكم الأولى، وأنكم الثانية معادة لتأكيد الأولى لما تراخى ما بينها وبين الخبر، كما كرر فلا تحسبنهم لما تراخى ما بين مفعولي لا تحسبن في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ومثله قوله تعالى وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا قول الجرمي وهو الحق. وقال المبرد أنكم مخرجون مبتدأ خبره إذا متم، والجملة الاسمية خبر أنكم الأولى، أي أنكم وقت موتكم إخراجكم. ويجوز وقوع إن المكسورة خبرا للأحرف الستة كقوله إن الخليفة إن الله سربله لباس ملك به تزجى الخواتيم، وقوله لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد إني خطيبها بكسر إن وروي أني بالفتح على أن يكون أني تكريرا لأنني الأولى كما قلنا في الآية الكريمة. قوله وتخفف المكسورة إلى آخره، إذا خففت المكسورة بطل اختصاصها بالأسماء فيغلب الإلغاء. قال تعالى في الإعمال وإن كلا لما ليوفينهم بتخفيف إن، ولا يجوز عند الكوفيين إعمال المخففة والآية رد عليهم. قال المصنف ويلزمها اللام مع التخفيف سواء أعملت أو أهملت، أما مع الإهمال فللفرق بين المخففة والنافية، وأما مع الإعمال فللطرد، وهو خلاف مذهب سيبويه وسائر النحاة، فإنهم قالوا المعملة لا يلزمها اللام لحصول الفرق بالعمل. وقال ابن مالك وهو حسن يلزمها اللام إن خيف التباسها بالنافية، فعلى قوله تلزم اللام إن كان الاسم مبنيا أو معربا مقصورا. وأما إن دخلت على الأفعال لزمت اللام. وقولهم أما إن جزاك الله خيرا لم تدخل فيه اللام لأن الدعاء لا تدخله إن النافية. فإذا دخلت المخففة على الفعل لزم عند البصرية كونه من نواسخ الابتداء حتى لا تخرج إن بالتخفيف عن أصلها بالكلية. والكوفيون يعممون جواز دخولها على الأفعال كلها قياسا كقوله تالله ربك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد، وقولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، وهو عند البصريين شاذ. واختلف في هذه اللام الفارقة، فمذهب أبي علي وأتباعه أنها غير لام الابتداء التي تجامع المشددة، بل هي لام أخرى للفرق، إذ لو كانت للابتداء لوجب التعليق في إن علمت لزيدا قائما. ولما دخلت فيما لا تدخله لام الابتداء في نحو إن قتلت لمسلما وإن يزينك لنفسك. وذهب جماعة إلى أنها لام الابتداء، والجواب عن قولهم إن علمت لزيدا قائما أن التعليق واجب لو دخلت على أول مفعولي أفعال القلوب، إلا أنها لا تدخل بعد الأفعال الناسخة للابتداء إلا على الجزء الأخير وهو الخبر، وتدخل مع المثقلة إما على المبتدأ المؤخر أو الخبر أو القائم مقامه. وفي الأمثلة الواردة في التنزيل لم تدخل إلا على ما كان خبرا في الأصل نحو وإن كانت لكبيرة وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن نظنك لمن الكاذبين. ولما نصب الأول لخلوه عن مانع ومعلق فلا بد من نصب الثاني وإن دخله لام الابتداء. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن كادوا ليفتنونك. وأما قوله إن قتلت لمسلما وإن يزينك لنفسك فشاذ. وفرق الكسائي بين إن مع اللام في الأسماء وبينها معها في الأفعال، فجعلها في الأسماء المخففة، وأما في الأفعال فقال إن نافية واللام بمعنى إلا، لأن المخففة بالاسم أولى نظرا إلى أصلها، والنافية بالفعل أولى لأن معنى النفي راجع إلى الفعل. وغيره من الكوفيين قالوا إنها نافية مطلقة دخلت في الفعل أو في الاسم واللام بمعنى إلا. وقال البصريون لو كانت اللام بمعنى إلا لجاز جاءني القوم لزيدا أي إلا زيدا، ولا يلزم ما قالوا إذ ربما اختص بعض الأشياء ببعض المواقع كاختصاص لما بالاستثناء بعد النفي. نواصل القراءة تحت عنوان دخول اللام على خبر النواسخ. ومنع أبو علي في المكسورة المخففة المهملة من تقدير ضمير الشأن بعدها، وجوز ذلك بعضهم قياسا على المفتوحة، وقد مر ذلك في باب الضمائر. قوله وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدر، قد مر ذلك في ضمير الشأن مع الخلاف في ذلك، وحكى بعض أهل اللغة إعمالها في المضمر في السعة نحو قولهم أظن أنك قائم وأحسب أنه ذاهب، وهذه رواية شاذة غير معروفة. وأما في الضرورة فجاء في المضمر فقط قال فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، وقال بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا. قوله ويلزمها مع الفعل إلى آخره قد مضى شرحه في نواصب المضارع. وإذا دخلت على الجملة الإسمية فقد تكون الجملة مجردة كقوله في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل، وقد تكون مصدرة بلا نحو علمت أن لا شيء لك، أو بأداة الشرط نحو علمت أن من يضربك أضربه، أو بربا نحو علمت أن رب خصم لي على مذهب الكوفيين، أو بكم نحو علمت أن كم غلام لي. عنوان: كأن، لكن، ليت، ودخول ما عليها. قوله كأنك للتشبيه وتخفف فتلغى على الأصح، ولكن للاستدراك يتوسط بين كلامين متغايرين معنا وتخفف فتلغى، ويجوز معها الواو. وليت للتمني، وأجاز الفراء ليت زيدا قائما، ولعل للترجي، وشذ الجر بها. في كأن قولان، قال بعضهم إنها غير مركبة لعدم الدليل عليه، ومذهب الخليل أن أصل كأن زيدا أسد، إن زيدا كالأسد، قدمت أداة التشبيه لتؤذن من أول الأمر بقصد التشبيه، فوجب فتح إن المكسورة رعاية للفظ الكاف، لأنها لا تدخل إلا على لفظ المفردات، ففتحت لفظا وهي في المعنى باقية على حالها، لم تصر بالفتح حرفا مصدريا، فصار الكاف مع إن كلمة واحدة، فلا عمل للكاف كما كان لها حين كانت في محل خبر إن، لصيرورتها كجزء الحرف كما ذكرنا في كاف كذا وكأي. ولا تقتضي ما تتعلق به كما كانت تقتضيه حين كانت في محل الخبر، لأنها خرجت بالجزئية عن كونها جارة، فإذا خففت كأن فالأصح إلغاؤها، وقد جاء كأن وريديه رشاء خلب، وقال وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقاني. وإذا لم تعملها لفظا ففيها ضمير شأن مقدر عندهم كما في أن المخففة، ويجوز أن يقال إن ذلك غير مقدر بعدها لعدم الداعي إليه، كما كان في أن المخففة، لكن لما لزم الفعلية التي تليها ما لزم أن المخففة من حروف العوض قوي إضمار الشأن بعدها إجراء لها مجراء، ولزوم حرف العوض بعدها في الفعلية يقوي كونها مركبة من الكاف وأن. ويجيء بعد المهملة اسمية كقوله عبأت له رمحا طويلا وألة كأن قبس يعلى بها حين تشرع، وفعلية كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، وقوله رضي الله عنه في نهج البلاغة كأن قد وردت الأضعان، وقوله أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، أي وكأن قد زالت بها. وإن جاء بعدها مفرد كقوله تمشي بها الدرماء تسحب قصبها كأن بطن حبلى ذات حولين متئمي، فالمحذوف غير ضمير الشأن، أي كأن بطنها حبلى. وقوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، برفع ظبية، ويجوز أن يكون ظبية تعطو جملة اسمية، أن يكون ظبية تعطو جملة اسمية، وأن يكون تعطو صفة ظبية، واسم كأن محذوف، أي كأنها ظبية. ويروى كأن ظبية بالنصب على إعمال كأن، ويروى بجرها على أن زائدة، أي كظبية. قوله ولكن هي عند البصريين مفردة، وقال الكوفيون هي مركبة من لا وإن المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة، وأصله لا كإن، فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف وحذفت الهمزة، فلا تفيد أن ما بعدها ليس كما قبلها، بل هو مخالف له نفيا وإثباتا، وإن تحقق مضمون ما بعدها. ولا يخفى أثر التكلف فيما قالوا، وهو نوع من علم الغيب، وفيه نقل الحركة إلى المتحرك، وهو كما قالوا إن كم مركبة من الكاف وما، والأصل عدم التركيب. قوله بين كلامين متغايرين معنا، أي في النفي والإثبات، والمقصود التغاير المعنوي لللفظي، فإن اللفظي قد يكون نحو جاءني زيد لكن عمرا لم يجيء، وقد لا يكون كقوله تعالى ولو أراكم كثيرا إلى قوله ولكن الله سلم، أي ولكن الله لم يركهم كثيرا. وتقول زيد حاضر لكن عمرا مسافر، ولا يلزم التضاد بينهما تضادا حقيقيا، بل يكفي تنافيهما بوجه ما. قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فإن عدم الشكر غير مناسب للإفضال، بل اللائق به أن يشكر المفضل، ومثله كثير. فإذا خففت ألغيت، والأخفش ويونس أجاز إعمالها مخففة ولا أعرف به شاهدا. ويجوز دخول الواو عليها مشددة ومخففة، ويجوز كون الواو عاطفة للجملة على الجملة، وجعلها اعتراضية أظهر من حيث المعنى. وجاء في الشعر حذف نون المخففة للساكنين، قال فلست بآتيه ولا مستطيعه، ولك اسقني إن كان ماء كذا فضلي. قوله وليت للتمني إلى آخره قد مضى شرحه في أول هذا الباب. قوله ولعل للترجي وشذ الجر بها، فيها 11 لغة، أشهرها لعل وعل، وجاء لعن بعين غير معجمة، ولغن بغين معجمة، وآخرهما نون، وجاء رعن ورغن بجعل الراء مقام اللام، ولأن وأن ولعاء بالمد. قال لعاء الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. وقد يقال لعلت كربت. وعقيل يجرون بلعل مفتوحة اللام الأخيرة ومكسورتها، وكذا بعل مكسورة اللام ومفتوحتها. قال فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. وهي مشكلة، لأن جرها عمل مختص بالحروف، ورفعها لمشابهة الأفعال، وكون حرف عاملا عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة مما لم يثبت. وأيضا الجار لا بد له من متعلق، ولا متعلق لها هنا لا ظاهرا ولا مقدرا، فهي مثل لولا الداخلة على المضمر المجرور عند سيبويه جارة لا متعلق لها. وفي البيت الذي أنشدناه إن روي بفتح اللام الأخيرة يحتمل أن يقال اسم لعل، وهو ضمير الشأن مقدر، وأبي المغوار مجرور بلام مقدرة حذفت لتوالي اللامات، أي لعله لأبي المغوار منك جواب قريب. ويجوز أن يقال ثاني لامي لعل محذوف، واللام المفتوحة جارة للمظهر، كما نقل عن الأخفش أنه سمع من العرب فتح لام الجر الداخلة على المظهر، ونقل أيضا ذلك عن يونس وأبي عبيدة والأحمر. وإن روي بكسر اللام فضمير الشأن أيضا مقدر مع حذف ثاني لامي لعل لاجتماع الأمثال، ثم أضغمت الأولى في لام الجر. ويجوز في هذه الرواية أن يقال الأصل لعن أي انتعش دعاء له، فأضغم تنوينه في لام الجر، وهذه الوجوه متعذرة فيما أنشده أبو عبيدة، لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسيدي بجر الله. واللام الأولى في لعل زائدة عند البصرية، أصلية عند الكوفية، لأن الأصل عدم التصرف في الحروف بالزيادة إذ مبناها على الخفة، والبصرية نظروا إلى كثرة التصرف فيها والتقلب بها وجواز زيادة التاء فيها، فإن سمي بها لم تنصرف عند البصريين للتركيب والعلمية، وكذا عند الكوفيين لشبه العجمية والعلمية، لأنها ليست من أوزان كلامهم. عنوان: أحوال الاسم والخبر بعد الأحرف المشبهة بالفعل. واعلم أن حال الاسم والخبر بعد دخول هذه الأحرف عليهما كحالهما قبل دخولها، لكنه يجب تأخير الخبر هاهنا إلا أن يكون ظرفا أو جارا أو مجرورا، فيجوز توسطه بين هذه الحروف وأسمائها، نحو إن في الدار زيدا، وإن كان الاسم مع ذلك نكرة وجب تأخيره، نحو إن لدينا أنكالا، كما في المبتدأ والخبر، وكل ذلك قد ذكرناه في باب المرفوعات في خبر إن. ولا يجوز حذف أسمائها التي ليست بضمير الشأن إلا في الشعر على قلة وضعف، كقوله: فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي، ولكن زنجي غليظ المشافري، في من روى برفع زنجي أي ولكنك زنجي، ومن روى بنصبه فالخبر محذوف أي ولكن زنجيا هكذا لا يعرف قرابتي. وأما ضمير الشأن فيجوز حذفه في الشعر كثيرا، كقوله: إنما اللام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب، وقوله: إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وظباء، وذلك لأن ذات الشرط لا تعمل فيها العوامل اللفظية المتقدمة. وأما في غير الشعر ففيه خلاف، والأصح جوازه قليلا، لكن بشرط ألا يلي الأحرف فعل صريح لكراهية دخول الأحرف المختصة بالاسم على الفعل الصريح، فلا تقول إن قام زيد بمعنى إنه قام زيد. وحكى الخليل عن بعض العرب: إن بك زيد مأخوذ أي إنه، وتقول: إن في الدار يجلس أخواك، قال: كأن على عرنينه وجبينه أقام شعاع الشمس أو طلع البدر. وإنما جاز حذف ضمير الشأن من غير ضعف لبقاء تفسيره وهو الجملة، فهو كالزائد. وجاء في الخبر: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وعند الكسائي من فيه زائدة، وعند ابن كيسان الحروف في مثله غير عاملة لفظا كالمكفوفة. وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا، سواء كان الاسم معرفة أو نكرة، والكوفيون يشترطون تنكير الاسم لكثرة ما جاء كذلك، نحو قوله: إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا، أي إن لنا محلا في الدنيا ومرتحلا في الآخرة، وإن في رحيل السفر إذا مضوا إلى الآخرة مهلا أي سبقا، أي لا يرجع الراحلون إلى الآخرة. وتقول: إن مالا وإن إن مالا وإن ولدا وإن غيرها إبلا أو شاء، أي إن لنا ذلك. والفراء يشترط في جواز حذف أخبارها تكرير إن، كما قيل أن أعرابيا قيل له: إن الزبابة الفأرة، فقال: إن الزبابة إن الفأرة، أي هما مختلفان. والرد على المذهبين ما روي أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، إن الأنصار نصرونا ووصلونا، قد فضلونا وآوونا وفعلوا بنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألستم تعرفون ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه السلام: إن ذلك، أي إن ذلك كذلك. وما روي من قول عمر بن عبد العزيز لمن مت إليه بقرابة: إن ذلك، أي مصدق، ثم ذكر المات حاجته فقال عمر: لعل ذلك، أي لعل مطلوبك حاصل. وقال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي هلكوا. وقيل الخبر يصدون والواو زائدة. وقال الشاعر: خلا أن حيا من قريش تفضلوا على الناس، أو أن الأكارم نهشلا. قال ابن يعيش: لم يأتي خبر إن المحذوف إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. قال: والجيد أن يقدر في إن ذلك ولعل ذلك الظرف أيضا، أي إن لك ذلك ولعل لك ذلك. وأقول: لا ملجأ إلى جعل جميع الأخبار المحذوفة ظروفا، فلما نرتكبه؟ بل نقدر ما يستقيم به معنى الكلام ظرفا كان أو لا. وقد يسد مسد الخبر واو المصاحبة، نحو إن كل رجل وضيعته، والحال نحو إن ضربي زيدا قائما. وأما قولك ليت شعري، فالشعر بمعنى الفطنة، مصدر من شعرت أشعر، كنصرت أنصر، أي فطنت له. قال سيبويه: أصله ليت شعرتي، حذف الهاء في الإضافة كما في قولهم أبو عذرها، فلعله لم يثبت عنده إلا بالهاء كالنشدة، وإلا فلا موجب لجعل المصدر من باب الهيئة كالجلسة والركبة. والتزم حذف الخبر في ليت شعري مردفا باستفهام، نحو ليت شعري أتأتيني أم لا. وهذا الاستفهام مفعول شعري كما ذكرنا في أفعال القلوب في نحو علمت أزيد عندك أم عمر، أي ليت علمي بما يسأل عنه بهذا الاستفهام حاصل. وقال المصنف: هذا الاستفهام قائم مقام الخبر كالجار والمجرور في ليتك في الدار. وفيه نظر، لأن شعري مصدر معناه متعلق بمضمون الجملة الاستفهامية، فهي من حيث المعنى مفعول شعري، ومفعول المصدر لا يكون ذلك المصدر حتى يخبر به عنه، لأن علمك بالشيء غير ذلك الشيء. وقال ابن يعيش: الاستفهام سد مسد الخبر، كسد جواب لولا مسد خبر المبتدأ. وفيه أيضا نظر، لأن محل خبر شعري الذي هو مصدر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله، فمحله بعد الاستفهام، فكيف يكون الاستفهام في مقام الخبر ومقامه بعده؟ بل هو خبر وجب حذفه بلا ساد مسده لكثرة الاستعمال. وقد يحذف الاستفهام مع العلم، نحو قوله: ليت شعري مسافر ابن أبي عمرو، وليت يقولها المحزون، أي ليت شعري أنجتمع أم لا، ومسافر منادى. وقد يخبر ها هنا بشرط الإفادة عن نكرة بنكرة، لأن ذكرنا في غير المبتدأ أن التخصيص غير مشروط في المبتدأ مع حصول الفائدة، وإنما لم يخبر عن المبتدأ المنكر بخبر مؤخر لئلا يلتبس المبتدأ بالخبر، وذلك لتوافق إعرابيهما. وأما هاهنا فالإعرابان مختلفان، قال: فإن شفاء عبرة مهراقة، على ما أنشده سيبويه. ويجوز أيضا الإخبار عن النكرة بالمعرفة، نحو إن كريما أبوك، قال تعالى: فإن حسبك الله، كما قلنا في باب كان في أضبي كان أمك أم حمار. ويجوز أن يكون كفافا في قوله: فليت كفافا كان خيرك كله، وشرك عني مرتوى الماء مرتوي، اسم ليت، والجملة خبره، على أن يروى خيرك بالنصب، فيكون اسم كان أيضا نكرة لكونه ضميرا راجعا إلى كفافا، وإن روي برفعه، فاسم ليت ضمير شأن محذوف، وقوله خيرك وشرك اسم كان وكفافا خبره، ولم يثنى لكونه مصدرا في الأصل. وعني متعلق بكفافا، أي مكفوفين عني، والماء على هذا الوجه منصوب أي مرتوى من الماء مرتو. وقيل شرك مرتو بتقدير مرتويا اسم وخبر معطوف على اسم كان وخبره، أعني خيرك كفافا أي كان خيرك كفافا وشرك مرتويا عني أي كافا. فحذف النصب ضرورة كما في قوله فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. ويكون الماء على هذا الوجه مرفوعا فاعل ارتوى أي ما دام الماء ريان. عنوان حروف العطف الواو الفاء ثم حتى معانيها وأحكامها. قوله الحروف العاطفة الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن، فالأربعة الأولى للجمع، فالواو للجمع مطلقا لا ترتيب فيها، والفاء للترتيب، وثم مثلها بمهلة، وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه لتفيد قوة أو ضعفا. اعلم أن بعضهم عد أي المفسرة منها، وعند الأكثرين أن ما بعدها عطف بيان لما قبلها، كما قال بعضهم إن بل التي بعدها مفرد نحو جاءني زيد بل عمر أو ما جاءني زيد بل عمر ليست منها، لأن ما بعدها بدل غلط مما قبلها، وبدل الغلط بدونها غير فصيح، وأما معها ففصيح مضطرد في كلامهم لأنها موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط. قوله للجمع مراد النحاة بالجمع هاهنا ألا تكون لأحد الشيئين أو الأشياء كما كانت أو وإما، وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مكان. فقولك جاءني زيد وعمر أو فعمر أو ثم عمر أي حصل الفعل من كليهما، بخلاف جاءني زيد أو عمر أي حصل الفعل من أحدهما دون الآخر. قوله فالواو للجمع مطلقا معنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد، وأن يكون حصل من زيد أولا، وأن يكون حصل من عمر أولا، فهذه ثلاثة احتمالات عقلية لا دليل في الواو على شيء منها. هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين. ونقل بعضهم عن الفراء والكسائي وثعلب والربعي وابن درستويه، وبه قال بعض الفقهاء إنها للترتيب. دليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فيه الترتيب، وفيما الثاني فيه قبل الأول، كقوله أغلي السباء بكل أدكى معاتق أو جونة قدحت وفض ختامها، وقوله تعالى واسجدي واركعي، وقوله تعالى نموت ونحيا. والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقوله تعالى في موضع آخر وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، إذ القصة واحدة. ثم اعلم أن الواو مرة تجمع وتشرك الاسمين فصاعدا في فعل واحد نحو قام زيد وعمر أي حصل منهما القيام، ومرة تجمع الفعلين فصاعدا في اسم واحد نحو زيد قام وقعد أي حصل كلا الفعلين من زيد، ومرة تجمع مضموني الجملتين فصاعدا في الحصول نحو قام زيد وقعد عمر ونحو زيد قائم وعمر قاعد. فإن قلت لو لم تجئ بالواو في عطف الجملة لعلم أيضا حصول مضموني الجملتين، فما فائدتها؟ قلنا بلى، ولكن كان يحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون الكلام الأول غلطا، ويحتمل حصول أحد الأمرين، فبالواو صار نصا في حصول الأمرين معا، ففائدة الواو في مثله كفائدة لا في مثل قولك ما جاءني زيد ولا عمرو كما يجيء، فكأنه زائد يفيد النص وإن لم يعده النحاة في الزوائد. واعلم أنك إذا نفيت نحو جاءني زيد وعمر مثلا وقلت ما جاءني زيد وعمر بلا قيد فهو في الظاهر نفي للاحتمالات الثلاثة، أي لم يجيء لا في وقت واحد ولا مع الترتيب. والأكثر على ألا يعطف على المنفي بالواو إلا وبعد الواو لا، نحو ما جاءني زيد ولا عمر، وذلك لأن الواو وإن كان في الظاهر الجمع المشتمل على الاجتماع في وقت وعلى الترتيب إلا أنه لما كان يستعمل كثيرا للاجتماع في وقت كما في المفعول معه واو الصرف ومع المعطوف ومع العطف أيضا نحو كل رجل وضيعته وكيف أنت قصعة من ثريد، خيفا أن يكون مراد المتكلم ما جاءني زيد مع عمرو فيكون قد نفى الاجتماع في وقت لا ترتب مجيء أحدهما على مجيء الآخر، فجيء بلا في الأغلب دفعا لهذا التوهم وبيان أن المراد نفي الاحتمالات الثلاثة. وقد تزاد فيما لا يحتمل الترتيب طردا كقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وقوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وإن أردت نفي بعض الاحتمالات دون بعض فلا بد من القيد نحو ما جاءني زيد وعمر أو ما جاءني زيد ولا عمر أو ما جاءني زيد ثانيا وعمر أولا، فينتفي بعد أن تقيد بأحد الاحتمالات الاحتمالان الآخران. وأما لو كررت العامل فقلت ما جاءني زيد وما جاءني عمرو فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع أحدهما عن الآخر، كأن المخاطب توهم أنه حصل مجيء كل واحد منهما لكن منقطعا عن مجيء الآخر فرفعت بهذا الكلام وهمه. وعند المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاثة كما كان من دون تكرير العامل، وهذا القول أقرب، وتكون فائدة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة لا بعد الواو وأكثر. عنوان الفاء العاطفة. قوله والفاء للترتيب. اعلم أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف عطف أو لا، فإن عطفت مفردا على مفرد ففائدتها أن ملابسة المعطوف بمعنى الفعل المنسوب إليه وإلى المعطوف عليه بعد ملابسة المعطوف عليه بلا مهلة، فمعنى قام زيد فعمر أي حصل قيام عمر عقيب قيام زيد بلا فصل، ومعنى ضربت زيدا فعمرا أي وقع الضرب على عمر عقيب وقوعه على زيد. وإذا دخلت على الصفات المتتالية والموصوف واحد فالترتيب ليس في ملابستها لمدلول عاملها كما كان في نحو جاءني زيد فعمر، بل في مصادر تلك الصفات كقولك جاءني زيد الآكل فالنائم أي الذي يأكل فينام، كقوله يا لهق زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب أي الذي يصبح فيغنم فيؤوب. وإن لم يكن الموصوف واحدا فالترتيب في تعلق مدلول العامل بموصوفاتها كما في الجوانب، نحو قولهم في صلاة الجماعة يقدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن. وإن عطفت الفاء جملة على جملة أفادت كون مضمون الجملة التي بعدها عقيب مضمون الجملة التي قبلها بلا فصل، نحو قام زيد فقعد عمرو. وقد تفيد الفاء العاطفة للجمل كون المذكور بعدها كلاما مرتبا على ما قبلها في الذكر، لا أن مضمونها عقل مضمون ما قبلها في الزمان، كقوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وقوله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فإن ذكر ذم الشيء أو مدحه يصح بعد جري ذكره. ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل، كقوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي الآية، وتقول أجبته فقلت لبيك، وذلك أن موضع ذكر التفصيل بعد الإجمال. ومنه قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، لأن تبييت البأس تفصيل للإهلاك المجمل. وقد تجيء رفاء العاطفة للمفرد بمعنى إلى على ما حكى الزجاجي، تقول العرب مطرنا ما زبالة في الثعلبية بحذف بين مع كونه مرادا، ويقيم المضاف إليه مقام المضاف ويعربه بإعرابه، وهذا كما تقول هي أحسن الناس ما بين قرن إلى قدم، وما بين قرن فقدم، وما قرن فقدما. ولا يجوز حذف ما لكونه موصولا، فلا تقول مطرنا زبالة في الثعلبية ولا هي أحسن الناس قرنا فقدما، وحكي إجازته عن هشام. ومثل قوله قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسط اللوى بين الدخول فحوملي فتوبح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، الفاء فيه بمعنى إلى أي منازل بين الدخول إلى حومل إلى توضح إلى المقراه. فإن قلت كيف هذا وأنت لا تقول خرجت إلى زيد إلى عمرو، إذ الفعل لا يتعلق به حرف جر بمعنى واحد كما مر بلا عطف. قلت يستعمل في تحديد الأماكن نحو قولك اشتريت ما بين الموضع الفلاني إلى دار زيد إلى دار عمرو إلى دار خالد بحذف الواو تخفيفا لدلالة الكلام عليه. قال الناظرة الجعدي أيا دار سلمى بالحرورية اسلمي إلى جانب الصنان فالمتسلم أقامت به البردين ثم تذكرت منازلها بين الدخول فجرثمي، ومسكنها بين الغروب إلى اللوى إلى شعب ترعى بهن فعيهمي. فإذا كثر ذلك مع حرف الجر أعني إلى فحذفه مع فاء العطف التي هي بمعناه أولى، بل هو واجب لامتناع اجتماع حرفي عطف. ويجوز أن يكون المعنى قفا نبكي بين منازل الدخول فمنازل حومل فمنازل توضح فمنازل المقراه، وكذا في غير هذا الموضع. وأما قوله يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأمد، فالفاء فيه لإفادة الترتيب في الذكر، لأنه يذكر في تعريف الأمكنة الأخف بعد الأعم، فكأن العلياء موضع وسيع تشتمل على مواضع منها السند، فهو كقولك داري ببغداد فالكرخ. فإذا نسيت مثلا قولك جاءني زيد فعمر فقلت ما جاءني زيد فعمر، فأنت ناف لتعقيب مجيء عمر لمجيء زيد، فيمكن أن يحصل المجيئان في حالة وأن يحصل مجيء عمر قبل مجيء زيد. هذا الذي ذكرنا كله حكم فاء العطف. والتي لغير العطف أيضا لا تخلو من معنى الترتيب، وهي التي تسمى فاء السبب وتختص بالجمل وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط، نحو إن لقيته فأكرمه، ومن جاءك فأعطه، وبدونها نحو زيد فاضل فأكرمه، وتعريفه بأن يصلح تقدير إلى الشرطية قبل الفاء، وجعل مضمون الكلام السابق شرطها. فالمعنى في مثالنا: إذا كان كذا فأكرمه، وهو كثير في القرآن المجيد وغيره. قال تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. وقال تعالى: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها، أي إذا كان عندك هذا الكبر فاخرج. وقال رب فأنظرني، أي إذا كنت لعنتني فأنظرني. وقال فإنك من المنظرين، أي إذا اخترت الدنيا على الآخرة فإنك من المنظرين. قال فبعزتك، أي إذا أعطيتني هذا المراد فبعزتك لأغوينهم. وكثيرا ما تكون فاء السلبية بمعنى لام السلبية، وذلك إذا كان ما بعدها مسببا لما قبله، كقوله تعالى اخرج منها فإنك رجيم، وتقول أكرم زوجا فإنه فاضل، فهذه تدخل على ما هو الشرط في المعنى، كما أن الأولى دخلت على ما هو الجزاء في المعنى، وذلك أنك تقول زيد فاضل فأكرمه، وتعكس فتقول أكرمه فإنه فاضل. ثم أعلم أنه لا تنافي بين السببية والعاطفة، فقد تكون سببية وهي مع ذلك عاطفة جملة على جملة، نحو يقوم زيد فيغضب عمرو، لكن لا يلازمه العطف، نحو إن لقيته فأكرمه. ثم إنه قد يؤتى في الكلام بفاء موقعها موقع السببية وليست بها، بل هي زائدة، وفائدة زيادتها التنبيه على لزوم ما بعدها لما قبلها لزوم الجزاء للشرط، كما تقدم في الظروف المبنية. وقد تجيء زائدة في غير هذا الموضع المذكور، نحو زيد فوجد عند الأخفش وقوله لا تجزعي إن أنفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فجزعي. ثم أعلم أن إفادة الفاء للترتيب لا ينافيها كون الثاني المترتب يحصل بتمامه في زمان طويل إذا كان أول أجزائه متعقبا لما تقدم، كقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فإن اخضرار الأرض يبتدئ بعد نزول المطر، لكن يتم في مدة ومهلة، فجيء بالفاء نظرا إلى أنه لا فصل بين نزول المطر وابتداء الاخضرار، ولو قال ثم تصبح نظرا إلى تمام الاخضرار جاز. وكذا قوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة نظرا إلى تمام صيرورتها علقة، ثم قال فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما نظرا إلى ابتداء كل طور، ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر، إما نظرا إلى تمام الطور الأخير، وإما استبعادا لمرتبة هذا الطور الذي فيه كمال الإنسانية من الأطوار المتقدمة. عنوان ثم، قوله وثم مثلها بمهلة، أي مثل الفاء في الترتيب، إلا أنها تختص بالمهلة والتراخي. ومن ثم قال في بويه في مررت بزيد ثم عمرو إن المرور مروران، ولا تكون إلا عاطفة ولا تكون للسببية، إذ لا يتراخى المسبب عن السبب التام، ولا تعطف المفصل على المجمل كالفاء. وقد تجيء في الجمل خاصة لاستبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبته له، كما ذكرنا في قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، وكقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالإشراك بخالق السماوات والأرض مستبعد غير مناسب، وهذا المعنى فرع التراخي ومجازه. وكذا في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة ثم قال ثم كان من الذين آمنوا، فإن الإيمان بعيد المنزلة من فك الرقبة والإطعام، بل لا نسبة بينه وبينهما. وكذا قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإن بين توبة العبد وهي انقطاع العبد إليه بالكلية وبين طلب المغفرة بينا بعيدا. وقد تجيء ثم لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في درج الارتقاء، وذكر ما هو الأولى ثم الأولى من دون اعتبار التراخي والبعد بين تلك الدرج، ولا أن الثاني بعد الأول في الزمان، بل ربما يكون قبله كما في قوله إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فالمقصود ترتيب درجات معالي المنبوح، فابتداء بسيادته ثم بسيادة أبيه ثم بسيادة جده، لأن سيادة نفسه أخص، ثم سيادة أبيه ثم سيادة الجد. وإن كانت سيادة الأب مقدمة في الزمان على سيادة نفسه فثمها هنا كالفاء في قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين كما ذكرنا. وقد تكون ثم والفاء أيضا لمجرد التدرج في الارتقاء، وإن لم يكن الثاني مترتبا في الذكر على الأول، وذلك أن تكرر الأول بلفظه نحو بالله فبالله أو والله ثم والله. وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وأما قوله تعالى فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، فأقام العلة مقام المعلول. وقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي بقي على ذلك الهدى من التوبة والإيمان والعمل الصالح، كما قيل اهدنا الصراط المستقيم أي أبقنا عليه. فاستعمل ثم نظرا إلى تمام البقاء واستبعادا لمرتبة البقاء عليها من مرتبة ابتدائها، لأن البقاء عليها أفضل، فيكون كما قلنا في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر من الوجهين. عنوان دخول همزة الاستفهام على واو العطف. وقد تدخل همزة الاستفهام المفيدة للإنكار على واو العطف كقوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم الآية. فقوله أو كلما عطف على لقد أنزلنا، والهمزة لإنكار الفعل، وقد يكون الاستفهام للتوبيخ أو التقرير إذا دخلت همزته على جملة منفية كقوله تعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا، عطف لم يكفروا على قالوا لولا أوتي. وكذا تدخل على فاء العطف للإنكار كقوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، فقوله أنت تسمع الصم عطف على ومنهم من يستمعون، أي بعضهم يستمع إليك غير سامع في الحقيقة أفأنت تسمع هؤلاء الصم. وكذا قوله ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، أي ينظر إليك غير مبصر في الحقيقة، وتكون الهمزة للتوبيخ أو التقرير إذا دخلت على النفي. وقد تدخل على فاء السببية كقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، أي إذا كان كذا فلم لا تسمعون. وكذا قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، فالفاء السببية والهمزة للتوبيخ أو التقرير. وكذا تدخل همزة الإنكار على ثم المفيدة للاستبعاد، كقوله تعالى: ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به. فثمها هنا مثلها في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لأن الإيمان بالشيء مستبعد من استعجاله استهزاء. وهذه الحروف ليست بعاطفة على معطوف عليه مقدر كما يدعيه جار الله في الكشاف، ولو كانت كما قال لجاز وقوعها في أول الكلام قبل تقدم ما يكون معطوفا عليه، ولم تجئ إلا مبنية على كلام متقدم. عنوان: زيادة الواو والفاء وثم. وهذه الحروف الثلاثة تجيء عند الأخفش زائدة، والبصريون يؤولون فيما يقبل التأويل صيانة للحروف من الزيادة. أما الواو فمثل قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه. قال البصريون: جواب لما محذوف أي وتله للجبين وناديناه كان هناك ما لا يوصف من ألطافه تعالى. وكذا قوله: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي. وأما قوله: ولما رأى الرحمن أن ليس فيهم رشيد ولا ناه أخاه عن الغبر وصب عليهم تغلب ابن توائل فكانوا عليهم مثل راغبة البكر، فالمعنى غضب عليهم وصب بحذف المعطوف عليه. وكذا قوله: فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حار من بخيالي، أي فإذا إلمامك وذلك الإلمام. وأما الفاء ففي قوله: أراني إذا ما بت بت على هوى فثم إذا أصبحت أصبحت غاديا. قيل الفاء زائدة، وقيل بل زائد ثم لحرمة التصدر. وأجاب الأخفش: زيد فوجد وزيد فقائم، قياسا على زيادة الفاء، مستدلا بقول الشاعر: وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي. والفاء في قوله: أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، زائدة عند البصريين دون الكوفيين كما مر في بابه. وأما ثم فقال الأخفش: هي زائدة في قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. ولا منع من ارتكاب حذف المعطوف عليه، أي ألهمهم الإنابة ثم تاب عليهم. وكل ما جاء من مثله فإن أمكن الاعتذار عنه فهو أولى، وإلا فليحكم بزيادة الحرف. وأنشد أبو زيد لزيادة أم قول الراجز: يا دهر أما كان مشي رقصا بل قد تكون مشيتي توقفا. قوله: وحتى مثلها، يعني مثل ثم في الترتيب والمهلة. وقال الجزولي: المهلة في حتى أقل منها في ثم، فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وبين ثم المفيدة للمهلة. والذي أرى أن حتى لا مهلة فيها، بل حتى العاطفة تفيد أن المعطوف هو الجزء الفائق إما في القوة أو في الضعف على سائر أجزاء المعطوف عليه. وقد يكون تعلق الفعل في المعطوف عليه والمعطوف بما بعد حتى أسبق من تعلقه بالأجزاء الأخر، كقولك: توفى الله كل أب لي حتى آدم. وقد يكون تعلقه به في أثناء تعلقه بالأجزاء الأخر، نحو: مات الناس حتى الأنبياء. فالمقصود أن الترتيب الخارجي لا يعتبر فيها أيضا كما لو يعتبر فيه المهلة، بل المعتبر فيها ترتيب أجزاء ما قبلها ذهنا من الأضعف إلى الأقوى، كما في مات الناس حتى الأنبياء، أو من الأقوى إلى الأضعف كما في قدم الحجاج حتى المشاة. عنوان أو وإن وأن، قوله وأو وإن وأن لأحد الأمرين مبهما وأن متصلة لازمة لهمزة الاستفهام، يليها أحد المستويين والآخر الهمزة بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين، ومن ثم لم يجز أرأيت زيدا أم عمرا، ومن ثم كان جوابها بالتعيين دون نعم أو لا، والمنقطعة كبل، والهمزة مثل إنها لإبل أم شاء، وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما جائزة مع أو. عنوان أو، اعلم أن الأحرف الثلاثة لأحد الأمرين أو أحد الأمور، وأو وإما العاطفتان في المعنى سواء إلا في شيء واحد، وهو أن أو تجيء بمعنى إلى أو إلا، وتجيء أيضا للإضراب بمعنى بل، فلا يكون إذن بعدها إلا الجمل، فلا تكون حرف عطف بل حرف استئناف، وإذا كانت حرف عطف فقد تعطف المفرد على المفرد نحو جاءني زيد أو عمر، وقد تعطف الجملة على الجملة نحو ما أبالي أقمت أو قعدت، وتقول في الاستئناف أنا أخرج اليوم، ثم يبدو لك الإقامة فتقول أو أقيم، أي بل أقيم على كل حال، وهي في هذه الصورة محتملة للعطف، فتكون على ذلك التقدير مترددا بين الخروج والإقامة. وأما قوله بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها، أو أنت في العين أملح، فلا يحتمل العطف، إذ لا يصح قيام الجملة بعدها مقام قوله قرن الشمس كما هو حق المعطوف، وكذا في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، وإنما جاز الإضراب بل في كلامه تعالى لأنه أخبر عنهم بأنهم 100,000 بناء على ما يحذر من غير تعمق، مع كونه تعالى عالما بعادهم وأنهم يزيدون. ثم أخذ تعالى في التحقيق فأضرب عما يغلط فيه غيره بناء منهم على ظاهر الحذر، أي أرسلناه إلى جماعة يحذرهم الناس 100,000 وهم كانوا زائدين على ذلك. وكذا قوله تعالى كلمح البصر بناء على ما يقول الناس في التحديد، ثم أضرب عما يغلطون فيه في هذه القضية إن قالوا ذلك، وحقق وقال أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. وقالوا إن لأو إذا كان في الخبر ثلاثة معان: الشك والإبهام والتفصيل، وإذا كان في الأمر فله معنيان: التخيير والإباحة. فالشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه، والإبهام إذا عرفته وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب، فإذا قلت جاءني زيد أو عمرو ولم تعرف الجائي من هنا فأول الشك، وإذا عرفته وقصدت الإبهام على السامع فهو للإبهام، كقول يبود تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، والظاهر أنه كان يعرف أنه من أيهما. وقال الله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. والتفصيل إذا لم تشك ولم تقصد الإبهام على السامع، كقولك هذا إما أن يكون جوهرا أو عربا، إذا قصدت الاستدلال على أنه جوهر لا عرب، أو على أنه عرب لا جوهر، أو على أنه لا هذا ولا ذاك. وأما في الأمر فإن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة وشرف في الغالب فهو للإباحة، نحو تعلم الفقه أو النحو، وجالس الحسن أو ابن سيرين، وإلا فهو للتخيير نحو اضرب زيدا أو عمرا. والفرق بينهما أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين والاقتصار على أحدهما، وفي التخيير يتحتم أحدهما ولا يجوز الجمع. هذا ما قيل، وينبغي أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو تعلم الفقه أو النحو لم يفهم من إما وأو، بل ليست إلا لأحد الشيئين في كل موضع. وإنما استفيدت الإباحة مما قبل العاطفة وما بعدها معا، لأن تعلم العلم خير وزيادة الخير خير، فدلالة أو وإما في الإباحة والتخير والشك والإبهام والتفصيل على معنى أحد الشيئين أو الأشياء على السواء. وهذه المعاني تعرض في الكلام لا من قبل أو وإما، بل من قبل أشياء أخر، فالشك من قبل جهل المتكلم وعدم قصده إلى التفصيل أو الإبهام، والتفصيل من حيث قصده إلى ذلك، والإباحة من حيث كون الجمع يحصل به فضيلة، والتخير من حيث لا يحصل به ذلك. وأما في سائر أقسام الطلب فالاستفهام نحو أزيد عندك أو عمر لا يعرض فيه شيء من المعاني المذكورة. وأما التمني نحو ليت لي فرسا أو حمارا فالظاهر فيه جواز الجمع، إذ في الغالب من العادات أن من يتمنى أحدهما لا ينكر حصولهما معا. وأما التحضيض نحو هل تعلم الفقه أو النحو وهل تضرب زيدا أو عمرا، والعرض نحو ألا تتعلم الفقه أو النحو وألا تضرب زيدا أو عمرا، فكالأمر في الإباحة والتخير بحسب القرينة. ولما كثر استعمال أو في الإباحة التي معناها جواز الجمع جاز استعمالها بمعنى الواو. قال وكان سواني ألا يسرحوا غنما أو يسرحوه بها واغبرت السوح. فإن سيان بمعنى مستويان وهو بين الشيئين. وقال سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. نواصل القراءة تحت عنوان أو العاطفة. وقد تجيء أو بمعنى إلى أو إلا كما تقدم في نواصل المضارع. وإذا نفيت الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا، فإن أردت نفي رؤيتهما معا قلت ما رأيت واحدا منهما، أو ما رأيت أحدهما، أو ما رأيت زيدا ولا عمرا. وإن أردت نفي رؤية أحدهما لا رؤيتهما، فإن تعين عندك ذلك الواحد وقصدت تعيينه للمخاطب سميته نحو ما رأيت زيدا أو ما رأيت عمرا. وإن لم يتعين عندك أو تعين وقصدت الإبهام قلت ما رأيت زيدا أو عمرا، فيكون المعنى ما رأيت أحدهما ورأيت الآخر. وكذا إن نفيت الأمر وهو النهي، كما إذا قلت مثلا تضرب زيدا أو عمرا لا تضرب زيدا أو عمرا، فالقياس يقتضي أن يكون المعنى لا تضرب أحدهما واضرب الآخر، كما في الأمر معناه اضرب أحدهما ولا تضرب الآخر. فإن قلت فلا يبقى إذن فرق بين الأمر والنهي، ولا بين الخبر المثبت والمنفي في رأيت زيدا أو عمرا وما رأيت زيدا أو عمرا. قلت لا يبقى فرق في أصل الوضع إلا إذا كان المعدود أكثر من اثنين، فإنك إذا قلت اضرب زيدا أو عمرا أو خالدا فالمعنى اضرب أحدهم ولا تضرب الباقيين، وإذا قلت لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا فالمعنى لا تضرب أحدهم واضرب الباقيين. وكذا في الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا أو خالدا وما رأيت زيدا أو عمرا أو خالدا. وهذا القياس هو مقتضى أصل الوضع. ثم بعد ذلك جرت عادتهم أنه إذا استعمل لفظ أحد أو ما يؤدي معناه في الإثبات فمعناه الواحد فقط، وإذا استعمل في غير الموجب فمعناه العموم في الأغلب، ويجوز أن يراد الواحد فقط أيضا. تفسير ذلك أنك إذا قلت في الموجب مفرحا بالواحد، رأيت واحدا من زيد وعمر مثلا، وكذلك فيما يؤدي معنى الواحد نحو رأيت رجلا منهما أو رأيت زيدا أو عمرا، فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة أفاد أنك رأيت واحدا منهما فقط. وإذا قلت في غير الموجب ما رأيت واحدا منهما أو ما رأيت رجلا منهما أو ما رأيت زيدا أو عمرا، فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة وإن احتمل أن تريد به الواحد فقط فيكون المعنى ما لقيت واحدا منهما ولقيت الآخر، لكن الأظهر والأغلب في الاستعمال أن يكون المراد ما لقيت واحدا منهما، فكيف بما فوق الواحد، أي أن المراد نفي رؤيتهما كليهما، وإنما كان كذلك لأن الأصل عدم الرؤية. فإذا قلت لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه نحو لقيت زيدا أو عمرا، فقد أخرجت واحدا منهما مما كان أصله أي عدم الرؤية، فيبقى الآخر على أصله أي غير مرئي. وأما إذا قلت ما لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه وهو ما لقيت زيدا أو عمرا، والأصل عدم الرؤية، ولم يصرح فيه إلا بعدم رؤية واحد منهما، فبقاء الآخر على أصله من عدم الرؤية أولى، فيكون نفيا لمطلق الرؤية. فإن قلت فإذا كان الأصل عدم الرؤية كان عليك ألا تأتي بمفعول لرأيت لا واحدا ولا أكثر، حيث تخشى توهم المخاطب أن هذا الأصل لم يبق على حاله، بل كان يكفيك أن تقول ما لقيت من جنس الرجال، فما دعاك إلى تقييد نفي الرؤية بواحد؟ قلت قصد المبالغة، وبيان ذلك أن الأصل أي عدم الرؤية بقي على حاله ولم ينتفي بتعلقها بأقل ما يكون أي الواحد فما زاد. وإذا تقرر هذا ظهر لك علة قولهم إن النكرة في غير الواجب تفيد العموم في الأغلب، وذلك أن النكرة تفيد الوحدة، والوحدة في غير الموجب تفيد العموم في الأغلب كما مضى. فإن قصدت التنصيص على العموم قلت ما لقيت من رجل ومن واحد، وإذا قلت ما لقيت رجلين أو رجالا فالمعنى ما لقيت مثلا واحدا من هذا الجنس، وما لقيت جماعة واحدة منه، فمع عدم من يحتملان الاستغراق وغيره، ومع من يصير الأول نصا في استغراقه لجميع مثنيات هذا الجنس، والثاني نصا في استغراقه لجميع جماعاته. فظهر أن معنى ما رأيت زيدا أو عمرا ما رأيت زيدا ولا عمرا في الأظهر، وكذا معنى لا تضرب زيدا أو عمرا، ويحتمل احتمالا مرجوحا لا تضرب أحدهما واضرب الآخر. ويندفع هذا الاحتمال بمثل القرينة التي في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إذ لا يجوز أن يريد لا تطع واحدا منهما وأطع الآخر لقرينة الإثم والكفر. فلفظة أو في جميع الأمثلة موجبة كانت أو لا مفيدة لأحد الشيئين أو الأشياء. ثم معنى الوحدة في غير الموجب يفيد العموم، فلم تخرج أو مع القطع بالجمع في الانتهاء في نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له، والله أعلم. عنوان إما. وأما إما فهي بمعنى أو في جميع الأحكام المذكورة، إلا أن المعطوف عليه بإما لا بد أن يكون مصدرا بإما أخرى، نحو جاءني إما زيد وإما عمر، فمبنى الكلام مع إما على أحد الشيئين أو الأشياء. وأما مع أو فإن تقدم إما على المعطوف عليه نحو جاءني إما زيد أو عمر فالكلام مبني على ذلك، وإن لم يتقدم جاز أن يعرض للمتكلم معنى أحد الشيئين بعد ذكر المعطوف عليه. تقول مثلا قام زيد قاطعا بقيامه، ثم يعرض الشك أو قصد الإبهام فتقول أو عمر، ويجوز أن يكون شاكا أو مبهما من أول الأمر وإن لم يأتي بحرف دال عليه، كما تقول مثلا جاءني القوم، وأنت عازم من أول الأمر على الاستثناء بقولك إلا زيدا. فإن الثانية في كل كلام لا بد لها من تقدم إما أخرى داخلة على المعطوف عليه بخلاف أو، فإنه يجوز فيه تقدم إما عليه وعدم تقدمها، نحو جاءني إما زيد أو عمر وجاءني زيد أو عمر. وقد جاءت إما غير مسبوقة بإما أخرى، لكنها تقدر حملا على الكثير الشائع من استعمالها. أنشد الفراء: تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها، أي إما بدار وإما بأموات. وقد تخلص الثانية إلا قال: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. وتلزم الثانية الواو، وربما ترد بلا واو، نحو خذ إما هذا وإما ذاك. قال: يا ليتنا أمنا شارت نعامتها، إما إلى جنة إما إلى نار. ويروى إما إلى جنة، وهي لغة في إما. وقالوا إن إما لا تستعمل في النهي. وحكى قطرب فتح همزة إما العاطفة، وهي عند سيبويه مركبة من إن وما، بدليل حذف ما للضرورة. قال: سقته الرواعد من صيوف، وإن من خريف فلن يعدما. فارتكب الشاعر حذف إما الأولى وحذف ما من الثانية، وقال: لقد كذبتك نفسك فاكذبيها، فإن جزعا وإن إجمال صدري. قال: التقدير إما تجزع جزعا. ولا منع من تغير معنى الكلمة وحالها بعد التركيب، كما مضى من كون منا بمعنى ربما. وقال غيره: هو مفرد غير مركب، إذ الإفراد أصل في الحروف، وتأول البيتين بإن الشرطية، وشرطها كان المحذوفة، أي فإن كان جزعا. ومنع أبو علي وعبد القاهر من كونها عاطفة، لأن الأولى داخلة على ما ليس بمعطوف على شيء، والثانية مقترنة بواو العطف فلا تصلحان للعطف. وشبهة من جعلها حرف عطف كونها بمعنى أو العاطفة، ولا يلزم ذلك، فإن معنى أن المصدرية هو معنى ما المصدرية، والأولى تنصب المضارع بخلاف الثانية. وقال الأندلسي: إن الأولى مع الثانية حرف عطف، قدمت تنبيها على أن الأمر مبني على الشك، والواو جامعة بينهما، عاطفة بإن الثانية على الأولى حتى تصيرا كحرف واحد، ثم تعطفان معا ما بعد الثانية على ما بعد الأولى. وهذا عذر بارد من وجوه: لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه، وعطف بعض العاطف على بعضه، وعطف الحرف على الحرف غير موجود في كلامهم. فالحق أن الواو هي العاطفة، وإما مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة، والواو في نحو قوله: إما إلى جنة إما إلى نار مقدرة، قوله: وأن متصلة لازمة لهمزة الاستفهام إلى آخره. عنوان: أن المتصلة وأن المنقطعة. اعلم أن أن على ضربين: متصلة ومنفصلة. فالمتصلة تختص بثلاثة أشياء: أحدها تقدم الهمزة إما للاستفهام نحو أزيد عندك أم عمر، أو للتسوية نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وقد يجيء شرح همزة التسوية، وهذه الهمزة قد تكون مقدرة قبل أن المتصلة في الشعر. قال: لعمري ما أدري وإن كنت داريا ب بسبع رمين الجمر أم بثماني. وقال لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث من قري. وقال كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا وليس بكثير. وربما تجيء هل قبل المتصلة على الشذوذ نحو هل زيد عندك أم عمر. وإنما لزمت الهمزة في الأغلب دون هل لأن أم المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضع، وهي أداة الاستفهام التي قبلها بمعنى أي الشيئين، فشاركت همزة الاستفهام التي هي أيضا عريقة في باب الاستفهام وعادلتها حتى كانتا معا بمعنى أي. وأما هل فإنها دخيلة في معنى الاستفهام لأن أصلها قد نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأما المنقطعة فقد لا يتقدمها الاستفهام، وقد يتقدمها الاستفهام بالهمزة أو بهل، ولا تقع بعد غيرهما من أسماء الاستفهام إذا كان الاستفهام بأن عن اسم داخل في عموم اسم الاستفهام المتقدم وفي حكم المنسوب إليه، لأن أسماء الاستفهام إذا استفهم بها عمت في الجميع فتغني عن كل استفهام بعدها. فلا تقول من عندك أم عندك عمر، لأن معنى قولك أم عندك عمر مستفاد من قولك من عندك. وإذا لم يكن داخلا في عموم الاستفهام المتقدم نحو من عندك أم عندك حمار وأين زيد أم عندك عمر، أو في الحكم المنسوب إليه نحو من عندك أم ضربت عمرا ومن تضرب أم من تشتم جاز وقوعها بعدها. وثانيها أنه يجب أن يستفهم بها عن شيئين أو أشياء ثابت أحدهما أو أحدها عند المتكلم لطلب التعيين، لأنها مع الهمزة بمعنى أي، ويستفهم بأي عن التعيين فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد لأن المجموع بمعنى أي فجوابه بالتعيين. وأما في المنقطعة فلا يثبت أحد الأمرين عند المتكلم بل ما قبل أن وما بعدها على كلامين، لأنه إضراب عن الكلام الأول وشروع في استفهام مستأنف، فهي إذن بمعنى بل التي تدل على أن الأول وقع غلطا في نحو قولهم إنها لإبل أم شاء، أو بمعنى بل التي تكون للانتقال من كلام إلى آخر لا لتدارك الغلط، كما في قوله تعالى أم يقولون افتراه، وقوله أم اتخذ مما يخلق بنات، وفيها مع معنى بل معنى الهمزة الاستفهامية في نحو إنها لإبل أم شاء، والهمزة الإنكارية في نحو أم يقولون افتراه. وقد تجيء بمعنى بل وحدها كقوله تعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، إذ لا معنى للاستفهامها هنا. وكذا إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام كقوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، وقوله تعالى أم من هذا الذي هو جند لكم، وقوله أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ظن باللبن، فهي في مثله بمعنى بل وحدها، والمقصود أن الكلام معها على كلامين دون المتصلة، ولهذا سميت منقطعة وسميت الأولى متصلة لكونهما مع الهمزة التي قبلها كأي. وجواب المنقطعة لا أو نعم لأنه استفهام مستأنف. وثالثها أنه يليها المفرد والجملة بخلاف المنقطعة، فإنه لا يليها إلا الجملة ظاهرة الجزئين نحو أزيد عندك أم عندك عمر، أو مقدرا أحدهما نحو إنها لإبل أم شاء أي أم هي شاء. قال جار الله لا يجوز حذف أحد جزئي الجملة بعد المنقطعة في الاستفهام لئلا تلتبس بالمتصلة، ويجوز في الخبر إذ لا يلتبس. ثم اعلم انه اذا ولي المتصلة مفرد فالاولى ان يلي الهمزة قبلها مثل ما وليها سواء، لتكون ام مع الهمزة بتأويل اي، والمفردان بعدهما بتأويل المضاف اليه اي، فنحو ازيد عندك ام عمرو بمعنى ايهما عندك، وأفي السوق زيد أم في الدار بمعنى في أي الموضعين هو. وتجوز المخالفة بين ما ولياهما نحو أعندك زيد أم عمرو، وأزيد عندك أم في الدار، وألقيت زيدا أم عمرا جوازا حسنا كما قال في بويه لكن المعادلة أحسن. وإن ولي أم والهمزة جملتان مشتركتان في أحد الجزئين، فإن كانت فعليتين مشتركتين في الفاعل نحو أقمت أم قعدت وأنام زيد أم انتبه فهي متصلة، ويجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين أن تكون منقطعة نحو أقام زيد أم تكلم. وإن كانت فعليتين متساويتي النظم مشتركتين في الفعل نحو أقام زيد أم قام عمرو، أو اسميتين كذلك مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم هو قاعد وأزيد أخي أم عمرو هو، فالأولى أن أم في الصور الثلاث منقطعة، لأنك كنت قادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال، والمفرد أدل على كونها متصلة وعلى كون ما قبلها وما بعدها في تقدير كلام واحد. فلو أردت الاتصال قلت في الأولى أزيد قام أم عمرو، وفي الأخيرتين أقائم زيد أم قاعد وأزيد أخي أم عمرو، فعدودك إلى الجملتين مع القدرة على المفردين دليل الانفصال. وأما في الفعليتين المشتركتين في الفاعل فلا تقدر على الاكتفاء بالمفردين منهما، لأن كل فعل لا بد له من فاعل. وأما إن جئت بعدهما بجملتين غير مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم عمرو قاعد وأقائم زيد أم قاعد عمرو وأقام زيد أم قعد عمرو وكذا أضرب زيد عمرا أم قتله خالد، لأن المشترك فيه فضلة لا جزء جملة، فالمتأخرون على أنها منفصلة لا غير، والمصنف والأندلسي جوز الأمرين، فإن كانت متصلة فالمعنى أي هذين الأمرين كان، وليس ما ذهب إليه ببعيد، بل إن وقع الاختلاف بين الجملتين إما بكون إحداهما اسمية والأخرى فعلية نحو أقام زيد أم عمرو قاعد، أو بتقديم خبر إحدى الاسميتين وتأخير خبر الأخرى نحو أقائم زيد أم عمرو قاعد وأبكر قائم أم قائم عمرو، فالظاهر فيها الانفصال. أما قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، فجاز اختلاف الجملتين مع أنها متصلة لأنهم من الالتباس بالمنطقة، لأن التسوية لا معنى فيها بالمنفصلة، فعلى هذا إن كان بعد أن مفرد لفظا وتقديرا فهي متصلة قولا واحدا، وقبلها الهمزة في الأغلب لفظا أو تقديرا، وإن كان بعدها جملة فإن لم يكن قبلها الهمزة لا ظاهرة ولا مقدرة فهي منقطعة قولا واحدا إلا في الشاذ القليل نحو هل زيد قائم أم عمرو، وإن كان قبلها الهمزة ميزة المتصلة عن المنفصلة بما ذكرت لك الآن. وقال في بويه أم في قولك أزيد عندك أم لا منقطعة، كان عند السائل أن زيدا عنده فاستفهم ثم أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال أم لا، وإنما عدها منقطعة لأنه لو سكت على قوله أزيد عندك لعلم المخاطب أنه يريد أهو عندك أم ليس عندك، فلا بد أن يكون لقوله أم لا فائدة مجددة، وهي تغير ظن كونه عنده إلى ظن أنه ليس عنده، وهذا معنى الانقطاع والإضراب. عنوان شرح معنى التسوية في الهمزة وأم. وأما همزة التسوية وأم التسوية فهما اللتان تليان قولهم سواء وقولهم لا أبالي ومتصرفاته، نحو قولك سواء علي أقمت أم قعدت، ولا أبالي أقام زيد أم قعد. فعند النحاة قولهم أقمت أم قعدت جملتان في تقدير مفردين معطوف أحدهما على الآخر بواو العطف، أي سواء علي قيامك وقعودك، فقيامك مبتدأ وقعودك عطف عليه وسواء خبر مقدم. وقد أجاز أبو علي أيضا أن يكون سواء مبتدأ وأقمت أم قعدت خبره لكونهما في الظاهر فعلين. قال أبو علي إنما جعل الفعلان مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف، لأن ما بعد همزة الاستفهام وما بعد عديلتها مستويان في علم المستفهم، لأنك إنما تقول أقمت أم قعدت إذا استوى عندك قيام المخاطب وقعوده، فتطلب بهذا السؤال التعيين. فلما كان الكلام استفهاما عن المستويين أقيمت همزة الاستفهام وعديلتها مع ما بعدهما مقام المستويين وهما قيامك وقعودك، وهذا كما أقيم لفظ النداء مقام الاختصاص في أنا أفعل كذا أيها الرجل لجامع الاختصاص، فكل منادى مختص ولا ينعكس، وكل استفهام بأن متصلة تسوية ولا ينعكس. والذي يظهر لي أن سواء في مثله خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمران سواء علي، ثم بين الأمرين بقوله أقمت أم قعدت، وهذا كما في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي الأمران سواء. وسواء لا يثنى ولا يجمع، وكأنه في الأصل مصدر، وحكى أبو حاتم تثنيته وجمعه ورده أبو علي. وقولك أقمت أم قعدت بمعنى إن قمت وإن قعدت، والجملة الاسمية المتقدمة أي الأمران سواء دالة على جواز الشرط، أي إن قمت وإن قعدت فالأمران سواء، ولا شك في تضمن الفعل بعد سواء وما أبالي معنى الشرط. ولذلك استنجد الأخفش على ما حكى أبو علي عنه في الحجة أن يقع بعدها الابتدائية نحو سواء علي أو ما أبالي أدرهما مالك أم دينار. ألا ترى إلى إفادة الماضي في مثله معنى المستقبل، وما ذلك إلا لتضمنه معنى الشرط. وأما قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فلتقدم الفعلية وإلا لم يجز. ومن وقوع الاسمية موقع الفعلية قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي فلتستووا، لتقدم الاستفهام الدال عليه. ومن ذلك قوله لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. وكذلك استقبح الأخفش وقوع المضارع بعدهما نحو سواء علي أتقوم أم تقعد، وما أبالي أتقوم أم تقعد، لكون إفاية الماضي معنى الاستقبال أدل على إرادة معنى الشرط فيه. قال أبو علي وإن يدل على ما قال الأخفش أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء على مثال الماضي، قال الله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وقال سواء عليك اليوم أم صاعة النوى بخرقاء منحى لك السيف ذابح، وقال ما أبالي أنبب الحزن تيس أم جفاني بظهر غيب اللئيم. وأما قوله فإنك لا تبالي بعد حول أضب كان أمك أم حمار، فقد مر في باب كان أن تقديره أكان ضب كان أمك، نحو وإن أحد من المشركين استجارك. وإنما أفادت الهمزة فائدة إن الشرطية، لأن إن تستعمل في الأمر المفروض وقوعه المجهول في الأغلب، فلو قال إن غربت الشمس، وكذا حرف الاستفهام يستعمل فيما لم يتيقن حصوله، فجاز قيامها مقامها، فجردت عن معنى الاستفهام، وكذا أن جردت عن معنى الاستفهام وجعلت بمعنى أو، لأنها مثلها في إثارة أحد الشيئين أو الأشياء، فمعنى سواء علي أقمت أم قعدت، إن قمت أو قعدت. ويرشدك إلى أن سواء ساد مسد جواب الشرط لا خبر مقدم، أن معنى سواء أقمت أم قعدت ولا أبالي أقمت أم قعدت في الحقيقة واحد، ولا أبالي ليس خبرا للمبتدأ، بل المعنى إن قمت أو قعدت فلا أبالي بهما. وقول ابن سينا سيان عندي إن بروا وإن فجروا فليس يجري على أمثالهم قلم، يقوي ذلك وإن لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيا. وأما مجيء الهمزة وأم أو الهمزة وأو بعد باب دريت وعلمت نحو ما أدري أزيد عندك أم عمرو، ولا أعلم أزيد عندك أو عمرو، فليس من هذا الباب، إذ لا معنى للشرط فيه كما في الذي نحن فيه. وإن قصدت معنى التسوية في الشرط في غير لفظي سواء وما أبالي، فالغالب التصريح بأو في موضع أن بلا همزة استفهام قبلها، نحو لأضربنه قام أو قعد، والمعنى ذلك المعنى، والتقدير ذلك التقدير. إذ المقصود إن قام أو قعد فلأضربنه، أي قيامه وقعوده مستويان عندي، لا يمنعني أحدهما من ضربه. ويجب تكرير الشرط سواء كان مع أو مع أن، لأن المراد التسوية في الشرط بين شيئين أو أكثر، فلا يجوز ما أبالي قام ولا لأضربنه قام. وإنما غلب في سواء وما أبالي الهمزة وأم المتصلة، مع أنه لا معنى للاستفهامها هنا، بل المراد الشرط، لأن بين لفظي سواء ولا أبالي وبين معنى الهمزة وأم المتصلة جامعا ومناسبة، وهو التسوية، فهي التي جوزت الإتيان بهما بعد اللفظين بتجريد الهمزة وأن عن معنى الاستفهام، وجعلهما بمعنى إن وأو كما تقدم. ويجوز مع هذا بعد سواء ولا أبالي أن تأتي بأو مجردا عن الهمزة، نحو سواء علي قمت أو قعدت ولا أبالي قمت أو قعدت بتقدير حرف الشرط. قال ولست أبالي بعد آل مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلتي.